تتمة باب نعوت نشا الناس واختلافها. قال الشاعر: رأيت رجالا حين يمشون فحجوا وذافوا وما كانوا يذوفون من قبل. التعليق: وروى غيره وزاكوا وما كانوا يزوكون. والزوك في معنى الزوف، ويروى وزافوا بالزاي. قال أبو محمد الذي عندي أنه وصفهم بالسمن، وأنهم تفحجوا بالمشي لسمن أفخاذهم، ويجوز أن يريد أنهم سكروا فاضطرب مشيهم، انتهى. وقالوا: تخطلت تخطلا وتبخترت تبخترا، والاسم الخطل. والخطل يكون في الكلام أيضا والتدرؤ على القوم، وذلك قول في كل خطأ في الكلام. والخطل يكون في طول الرمح وفي طول الإنسان. وخطلت فيهن كلهن أخطل خطلا. ورفلت أرفل رفلا، وهو الخرق في اللبسة وكل عمل. ورفلت أرفل رفلانا، وهو سحبك الثياب في خيلاء، وهو رجل مرفل إذا أرفل ثيابه إرفالا. وتخيلت في المشي تخيلا، والاسم الخيلاء والخال والخيلة. قال الراجز: قد عصبت بمورق وسعدي، كل علات كالمصاد الفرد، تمشي من الخيلة يوم الورد بغيا كما يمشي ولي العهد. التعليق: مورق وسعد رجلان، وعصبت استدارت حولهما يعني الإبل، والعلات الناقة العظيمة الصلبة، والمصاد رأس الجبل وأعلاه، شبه الناقة برأس الجبل لعلوها وصلابتها، وجمع المصاد مصدان، والفرد المنفرد. وعلى أنها تختال في مشيها يوم وردها إلى الماء كما يختال ولي العهد، أي الذي جعل الخليفة أمر الخلافة إليه من بعده، انتهى. ويقال: حنكلت في المشي حنكلة، وهو البطء في المشي والثقل. والزوق مشية الغراب. قال حسان للحارث بن هشام المخزومي: أجمعت أنك أنت ألأم من مشى في فحش زانية وزوك غراب. التعليق: يقول: قد أجمع رأيي بعد أن فكرت، فإذا أنت ألأم الناس وأنت مع ذلك معجب ومفحش، ففحش أفعالك كفحش أفعال الزانية وأنت تزهي على الناس، ويروى أجمعت، انتهى. وقالوا: زكت أزوك زوكانا، وهو المشي المتقارب في تحرك جسده. وقالوا: خذرفت خذرفة، وأهذبت إهذابا، واحتثثت احتثاثا، وكلهن في السرعة. وأكمشت في السعي إكماشا إذا أسرع. والإكماش كلمة تدخل في جميع ما تدخل فيه السرعة. وتساوقت في المشي تساوقا، وسروكت فيه سروكة، وهما سواء، وهو رداءة المشي وإبطاء فيه من عجف وإعياء. ورهوكت رهوكة، وهو إرخاء المفاصل في المشية. قال الراجز: حييت من هركولة ضناك، قامت تهز المشي في ارتهاك. التعليق: الهركولة العظيمة الأوراق، والضناك الضخمة، وتهز المشي تهتز في المشي، والارتهاك بمعنى الرهوك، انتهى. قال: وواشكت مواشكة، والاسم الوشاك، وهي الحثة في السير، والحثة والاحتثاث واحد. وهفوت في المشي هفوا وهفوانا، وهو الخفيف السريع في المشي. وزف يزف زفيفا، وهو مشي متقارب الخطو في عجلة وسرعة، وهو في المشي نحو الدخدخة في الإحضار، وهو مثل الإهذاب، غير أن في الدخدخة تقارب خطو. وقد خببت أخب خببا، وهو مثل الرمل، وأعنقت إعناقا والاسم العنق وهو المشي الخفيف، ومثل الخبب الرقص والرقصان والضيطان والحيكان، أن يحرك من كبيه وجسده حين يمشي مع كثرة لحم. والضفر والأفر العدو، ويقال ضفر يضفر وأفر يأفر. قال أبو نخيلة: لم ينجهم منك النجاء الميفر، ولا هزيم سابح مضمر، أين أبو الورد وأين الكوثر؟ التعليق: يخاطب أبا العباس السفاح أو المنصور، يقول: لم ينج بني مروان وشيعتهم منك الهرب والنجاء، وأبو الورد صاحب لمروان بن محمد، والكوثر صاحب سرطه، والهزيم الذي في صوته غلظ يشبه صوته بصوت الرعد. انتهى. وقال حميد الأرقط يذكر حمير الوحش: ضرائر ليس لهن مهر، تأنيفهن نقل وأفر. التعليق: تأنيفهن أول عدوهن. انتهى. ويقال: قلوت الإبل قلوا وهو السوق الشديد، ودلوتها دلوا وهو السوق اللين. قال الراجز: لا تقلواها وادلواها دلوا، إن مع اليوم أخاه غدوا. التعليق: أي لا تسيراها سيرا شديدا، فإن لها بعد هذا اليوم الذي تسير فيه أياما تحتاج إلى أن تسير فيه حتى تبلغ الموضع الذي تقصده. وقوله إن مع اليوم أخاه كقولك إن مع اليوم غدا، المعنى أنه ينبغي أن تدبر أمرك تدبيرا يصلح لجميع أوقاتك، وتنظر في عواقب الأمور. ومثله الخبر المأثور: المنبث لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومثله للمرار: تقطع بالنزول الأرض عنا، وبعد الأرض يقطعه النزول. وغد أصله غدو فحذفت منه اللام، فلما احتاج إلى رد لامه ردها. انتهى. ويقال فلان يطر ناقته طرا، ويطردها طردا، وهما سواء. والمزخ السريع السوق، وأنشد: إن عليك حاديا مزخا، أعجم لا يحسن إلا نخا، والنخ لا يبقي لهن مخا. التعليق: الأعجم الذي لا يحسن الحداء، إنما يسوق الإبل سوقا شديدا. وقال حاديا: وإنما يريد سائقا يسوقها، وكان الحادي الذي يحدوها. انتهى. والنخ شدة السوق. قال: حرم أمير المؤمنين النخ، فالنخ لم يترك لهن مخا. والنخنخة أيضا السوق العنيف. قال: والأتلان أن يقارب الرجل خطوه في غضب، يقال أتل يأتل وأتنا يأتن. وأنشد عن أبي ثروان العقلي: أأنحن أجمال وفارق جيرة، عنيت بنا ما كان نولك تفعل، أردت لكيما لا ترى لي عترة، ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل، ومن يسأل الأيام نأي صديقه، وصرف الليالي يعطى ما كان يسأل، أراني لا آتيك إلا كأنما أسأت، وإلا أنت غضبان تأتل. أراد ألي أن حن أجمال عنيت بنا، يعني أنه كان صارما لهم في حال المجاورة، فلما ارتحلوا حزن على فراقهم. وقوله ما كان نولك تفعل، أي ما كان ينبغي لك أن تصرمنا، والنأي البعد. يقول: من أحب فراق صديقه أعطي ما يتمنى من ذلك. وقوله إلا كأنما أسأت، أي إلا نظرت إلي وعاملتني معاملة من أساء، ولا تأتيني أنت إلا وأنت غضبان. وحذف ولا تأتيني لدلالة قوله أراني لا آتيك عليه. انتهى. قال والقديان والزميان الإسراع، قدى يقدي وزما يزمي، والتقتقة السوق العنيف، والتقتقة النزول من رأس الجبل إلى أسفله، والألب الطرد، ألب يألب ألبا. قال مدرك بن حصن الأسدي فما لكما يا ابني عصام سقيتما على اللوح كأسا من دماء الأساود، وقلت أعيران القدوم لعلني أسوي بها قبرا لأشعث ماجدي، ألم تعلم أن الأحاديث في غد وبعد غد يألبن ألب الطرائد. التعليق: اللوح العطش، والأساود الحياث السود، والقدوم الفأس. يقول أحاديث الناس تسير فيهم وتسرع حتى تبلغ المواضع البعيدة كما تسرع الطريدة إذا طردت، والطريدة النعم المطرودة. انتهى. وأنشد أعوذ بالله وبابني مصعبي بالفرع من قريش المهذبي الراكبين كل طرف مئلبي. التعليق: الفرع الكريم الذي له آباء كرام هم أصله وهو فرعهم، والمئلب الذي يطرد عليه الصيد، والنعم، وكل شيء يطرد. انتهى. قال والذوح سير عنيف، ذاحها يذوحها ذوحا، وذآها يذوؤها ويذآها ذأوا، وندهها يندهها ندها، وهو سوق عنيف. والقبض مثله فرس قبيض، والدلو سوق حسن فيه لين. وأنشد الفراء يا مي قد ندل المطي دلوى، ونمنع العين الرقاد الحلوى، ونترك اللحم قليلا شلوى. التعليق: المطي جمع مطية، وهو البعير الذي يركب ظهره. يقول نحن بصراء بالسير لا نخرق بالإبل، ونمنع أنفسنا من النوم لأجل السرى وهو سير الليل، ونترك اللحم قليلا. يريد أنهم يهزلون من الكلال والتعب وتهزل رواحلهم. والشلو العضو، ويعبر بالشلو عن العضو الذي بقي عليه بقية من اللحم. انتهى. وأنشد أبو عمرو لما خشيت بسحرة إلحامها ألزمتها سكم النقيل اللاحب، ونزلت أدلوها وأحدو خلفها حتى سلمت بمتعتي وركائبي. التعليق: الإلحام قيام الدابة على أهلها فلا تبرح، وسكم الطريق وسطه، والنقيل الطريق، واللاحب الواضح، ومتعته زاده. يريد أنه لما خشي أن ينقطع ركابه حملها على الطريق الواضح، ونزل يسوقها سوقا رفيقا حتى لا تنقطع الركائب، وهو جمع ركاب وهي الإبل. انتهى. قال والنبل السير الشديد، يقال نبلها، ينبلها نبلا. قال زفر بن الخيار المحاربي لا تأوي للعيس وانبلاها، فإنها ما سلمت قواها، نائية المرفق عن رحاها، بعيدة المصبح من ممساها، إذا الإكام لمعت صواها. التعليق: أويت له إذا أشفقت عليه. يقول للسائقين لا ترحم العيسى وسوقاها سوقا شديدا، فإنها ما دامت قوية تقطع أرضا بعيدة إذا سارت ليلها كله، وتصبح في مكان بعيد من الموضع الذي أمست فيه لسرعتها. والمصبح المكان الذي تصبح فيه، والممسى الموضع الذي تمسي فيه. انتهى. والطميم الذهاب في الأرض، طم يطم طميما، وكدست أكدس كدسا إذا أسرعت بعض الإسراع. والتهويد والبزبزة مثله، وقد جلوز في السير جلوادا، واخروف خرواطا، وربما جعلوا إحدى الواوين ياء لانكسار ما قبلها فيقولون اجلي وادا وقد اجرهد في السير وأغذ وأمج في العدو وأج فيه. قال الراجز إن لها ربا إذا أمج عاند عن طريقها وعوج. التعليق المعاندة العدول عن نفس الطريق وأن يسير الإنسان ناحية منه كأنه يصفه بأنه يحفظها ويضمها من جوانبها لئلا تنتشر بالليل فتهلك انتهى. ويقال كم ترى عدوا وجحمض وكردح وكردم وكعسب. وحكى الفراء عن بعضهم رأيتها موزكة إليها وهو مشي قبيح من مشي القصيرة. وقالت أم راجز بني براء هل لكم إليها إذا الفتاة أوزكت لديها. ويقال إذ لولا في السير إذا أسرع. ويقولون جاءنا راكب مذبب وهو العجل المتفرد. والتجليز أي الذهاب جلز فذهب. قال مرداس الدبيري ثم أصات ساعة ففعفز ثم سعى في إثرها وجلز. التعليق قال أبو محمد أصات عندي بمعنى صوت والفعفزة جلسة يضم فيها بين الركبتين انتهى. قال والهزلع الخفيف والقندسة الذهاب في الأرض. قال الكاهلي وقندست في الأرض العريضة تبتغي بها مكسبا فكنت شر مقندس. فما أنت في ركب التجار بتاجر ولا إن أقمت بالأريب الحبلبس. التعليق الأريب العاقل والحبلبس الذي يلوذ بالمكان لا يكاد يزول منه يقول مقامك في مقام لا تنتفع به ومسافرتك للتجارة لا خير فيها يريد أنه بعيد من الخير على كل حال انتهى. قال والحسل السوق الشديد والوالب الذاهب في الوجه. قال عبيد القشيري رأيت جريا والبا في ديارهم وبئس الفتى إن ناب دهر بمعظم. التعليق جري اسم رجل وناب الدهر أتى بنوب وهي الشدائد. والمعظم الأمر الذي يعظمه من سمع به أو عرفه. يقول إن جريا يضعف عند حلول الشدة عن دفعها انتهى. ويقال خشف يخشف خشوفا إذا ذهب في الأرض. وتمطر علي ذهابا إذا سبقه. وتمطرت به فرس. ومطر الرجل في الأرض مطورا وقفر قطورا وفطر فطورا وعرق عروقا كل هذا إذا ذهب في الأرض. وقبن يقبن قبونا ونسغ في الأرض. وحدث يحدث وعدس يعدس ومصع وامتصع مثله. ومنه مصع لبن الناقة إذا ذهب. والمكردح الذي يجتهد عدوا. وقيل الكردحة سعي في بطء وتقارب. قال أبو بدر السلمي عارضها كأنه صمحمح أعيط مشبوح الذراع شرمح يمر مر الريح لا يكردح. التعليق الصمحمح الشديد وأراد به هاهنا العير الشديد شبه به الأعيط والشرمح وهما صفتان للطويل والمشبوح العريض انتهى. وقد زأزأت اشتددت في العدو. وتزأزئ تجمع. والزؤزية القدر الواسعة. والضياط الذي يتمايل في مشي يقال ضاط يضيط. وراس يريس. وماح يميح. وماس يميس. وفاد يفيد. قال لقيط بن زرارة يا ليت شعري عنك دختنوس إذا أتاك الخبر المرموس. أتحلق القرون أم تميس؟ لا بل تميس إنها عروس. تعليق دختنوس بنت لقيط، وكان لقيط رئيس الجيش يوم جبل، فانهزم عنه أصحابه وقتل. فلما أيقن بالهلاك قال هذا الشعر: ودختنوس منادات أراد يا دختنوس. والخبر المرموس الذي يستر عنها ويكتم، والقرون ذوائبها، يقول: أتحلق قرونها أم تبقى عليها لأنها عروس؟ انتهى. وقال أبو زبيد الطائي: فلما أرآهم قد توافوا أتاهم وسط أرحلهم يميس. التعليق: يصف الأسد، وفي رآهم ضمير يعود إلى الأسد، والضمير المنصوب المتصل برأى يعود إلى قوم مسافرين، وتوافوا اجتمع بعضهم إلى بعض، يريد أن الأسد لما رآهم اجتمعوا جاءهم يتبختر فدخل في وسطهم. انتهى. وقال العجاج: مياحة تميح مشيا رهوجا، تدافع السيل إذا تعمج. التعليق: يصف امرأة ويذكر أنها تتثنى في مشيتها. الرهوج السهل في المشي، والتعمج التلوي. يقول: هي تتلوى وتتثنى كما يتلوى السيل. انتهى. قال: والتقذقذ أن يركب الرجل رأسه في الأرض وحده أو يقع في ركية، يقال قد تقذقذ في مهوات فهلك. والتقطقط مثل التقذقذ، يقال تقطقط في الأرض فذهب وحده إذا ركب رأسه. ويقال قرب قسقاس وبصباص، وهو قرب قعطبي وقسي أي شديد. وأنشد: وهن بعد القرب القسي مسترعفات بشمردلي. التعليق: الشمردلي الطويل، وهو الشمردل. وأدخل عليه ياء النسبة كما قال العجاج: والدهر بالإنسان دواري أي دوار. وأراد بالشمردلي الحادي، والمسترعفات المتقدمات ومعها الحادي، يريد مسترعفات مع شمردلي، يعني أنها تتقدم غيرها من الإبل. ويجوز أن يريد بالمسترعفات المتقدمات الحادية أمامها. يقال استرعف بنو فلان بفلان إذا جعلوه قدامهم، يريد أنها نشيطة وفيها بقية بعد تعب الإبل من شدة السير. انتهى. قال أبو محمد وأنشد أبو عمرو: حتى إذا ما مر خمس قعطبي وشب عينيها لما كن معدني. والمصعر السياق الشديد. قال عبد الله بن ربعي الأسدي: وقد قربنا قربا مصعرا، إذا الهدان حار واسبكر، وكان كالعدلي جر جر. التعليق: يصف إبلا، والقرب سير الليلة التي يصبح في صبيحتها الماء، يقال منه قربت تقرب قربا. والهدان الرجل الثقيل لا ينبعث ولا يفارق مضجعه. وحار تحير، واسبكر امتد ونام، وكان كأنه عدل من متاع. انتهى. وقرب جلذي شديد، ومنه الجلذاءة من الأرض الصلب الشديد. وقرب قعقاع وحثحاث وحذحاذ أي شديد. والإمليص السير المجد، والدأب. قال الراجز: جاءوا من المصرين باللصوص، كل يتيم ذي قفا محصوص، ليس بذي بكر ولا قلوص، ينظر مثل نظر الشخوص، فما لهم بالدو من محيص، غير نجاء القرب الإمليص. التعليق: كل بدل من اللصوص، وليس يريد أنهم في هذه الحال، وإنما يريد أنهم لم يربهم آباؤهم فنشأوا هم نشأ سوء. والمحصوص الذي لا شعر عليه، يريد أن لا لمم لهم ولا جمم، والشخوص الذي قد نخس وحرك ففزع فهو شاخص البصر. والدو جمع دوية وهي الأرض القصر. انتهى. قال: والأحوزي، والأحوزي الخفيف، والحقحقة والبصبصة سواء في الدلج الدائب، يقال حقحق في السير. وقال الأصمعي: قال مطرف بن الشخير لابنه: يا بني عليك بالقصد وإياك وسير الحقحقة، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال رؤبة: يصبحنا بعد القرب المقهقه في الغول من ذاك البعيد الأمقه. التعليق: قال الأصمعي هو من الحقحقة، ثم قلب فقدم القاف قبل الحاء، ثم أبدل الحاء هاء كما يقال مدحه ومدهه. هذا قول يعقوب. وذكر غيره أن المقهقه الحثيث يقال منه قرب قهقاه، وفي يصبحن ضمير الإبل، والغول البعد، والأمقه الموضع الذي لا خضراء فيه. انتهى. والإباءة الفرار، يقال مر فلان مبيئا يعدو. قال مدرك بن حصن: إذا سمعت الزأر والنئيما أبأت منه هربا عزيما. التعليق: الزأر والنهيم ضربان من أصوات الأسد، والعزيم الذي فيه تحقيق وجد. انتهى. ويقال بلصم الرجل فرارا، والولق عدو خفيف. قال القلاخ ابن حزن يهجو جليدا الكلابي: ليس من الله جليد يفرق، جاءت به عنس من الشام تلق، كذنب العقرب شوال علق. التعليق: العنس الناقة الصلبة. ويحتمل قوله كذنب العقرب أن يريد جاءت به عنس ذنبها كذنب، ذنبها كذنب العقرب، ويحذف المبتدأ وهو ذنبها ويكتفي بالخبر منه. ويجوز أن يعني أن الجليد كذنب العقرب يعلق بكل من دنا منه. والشوال المرتفع، والعلق الكثير التعلق بالأشياء، ويروى كالعقرب الأصفر شوال علق. وجعل الجليد كالعقرب الأصفر خبثا وشرا، وجعل الأصفر نعتا له. وعلى هذا مذهب قوم يقولون له عقربة ويجعلون العقرب ذكرا، وقوم من أهل اللغة يقولون الأنثى عقرب والذكر عقربان، وكل جائز. انتهى. قال: والطم الذهاب السريع، مر يطم طما وطميما، ويقال أيضا طما يطمي. قال الشاعر: أراد وصالا ثم ردته نية، وكان له شكل فخالفها يطمي. التعليق: النية أن ينوي الذهاب إلى مكان، والنية أيضا الموضع الذي تقصده، والشكل المثل، يحتمل أن يريد أنه خالف نيته وإرادته وأسرع إلى وصل المرأة. ويروى وكان لها شكل، وهذا يقوي أنه خالف إرادته في قصد الموضع الذي أراده وذهب في ابتغاء مواصلتها. ويجوز أن يريد أنه صدته نية له في قصد غيرها من النساء فخالف هذه المرأة وعدل عن طلبها إلى طلب أخرى وأسرع إلى ذلك. انتهى. قال: والمهابدة السرعة، وأنشد للخضري: إذا ما استمرت عائزا ذات سربة تلج فتغشى منكبا بعد منكبي، مهابدة لم تترك حين لم يكن لها مشرب إلا بناء منضب. التعليق: يصف قفاة، والعائذ التي لها فرخ شبهها بالعائذ من الإبل، وهي التي لها ولد يعوذ بها. والسربة القطعة من القطا ومن غيرها، والمنكب الطريق. وأراد أنها تلج في الطيران فتقطع طريقا بعد طريق، والنائي المكان البعيد، والمنظم الشديد البعد، يريد أنها لم تترك جهدا في شدة الطيران حين لم تجد ماء في موضع يقرب منها حتى طلبت الماء في موضع بعيد فنالته، انتهى. ويقال هو يزأب الشدة أي يسرع، ومر يزأب بحمله، والالتباط الضبر في العدو، يقال هو يلتبط في عدوه أي يضبر، وهي اللبطة. قال الراجز: يا رب خال لك فعفاع عفط، يئط للمعزى إذا جاءت تئط، مفرقه سمن وزبد وأقط، قد وضع الحلس على بكر علط، يهذب أحيانا وحينا يلتبط. التعليق: الفعفعة أن يفعفع الراعي بالغنم، أي يقول لها فاعفع وإن شئت فاعفع، والعفط مثل الفعفعة، ويأط يصوت لها، يريد أنه صاحب معزة ترعية، وعلى أنه يعالج الحلبة واستخراج الزبد وطبخ السمن بنفسه، فجسده فيه من كل شيء يعالجه جزء. والحلس الكساء الذي يجعل على ظهر البعير، والبكر من الإبل مثل الفتى من الناس، والعلط والعطل شيء واحد، وهو الذي ليس في عنقه حبل، والإهذاب السرعة، انتهى. وقال آخر: بتنا بحسان ومعزاه تأط في لبن منها وسمن وأقط، تلحس إذنيه وحيث يمتخط، ما زلت أسعى معهم وألتبط، حتى إذا جن الظلام المختلط، جاءوا بضيح هل رأيت الذئب قط؟ التعليق: أراد بتنا بحي حسان، وأطت المعزة صوتت، وإنما أطت معزاهم لأن ضروعها امتلأت من اللبن وثقلت، فاستغاثت بالراعي ليقوم إليها فيحلبها لتخف ضروعها، وإنما أخر حلبها لئلا يشرب الأضياف لبنها. وقوله يلحس أذنيه يعني أذني الراعي وأنفه، والضيح اللبن الممزوج بالماء، والأقط زبد يخلط بسمن، وهو شيء يجفف من اللبن. وقوله هل رأيت الذئب قط، أي هذا اللبن الممزوج بالماء قد صار لونه بالمزج كأنه لون الذئب، وهو بمنزلة قوله جاء بضيح كأن لونه لون الذئب، انتهى. قال: والقسقسة دلج الليل الدائب. قال الراجز: قد علم الصهب المهارة والعيس، النافخات في البرى المداعيس، الليس بين الحفرين تعريس، إذا حداهن النجاء القسقيس، إلا غدو ورواح تغليس. التعليق: ويروى قد علمت صهب المهارة والعيس، والمهارة جمع مهري ومهرية، وهي إبل مهرة بن حيدان، والعيس جمع أعيس وهو الجمل الأبيض، والناقة عيساء، والبرى جمع برة وهي الحلقة من الصفر التي تكون في أنف البعير، والمداعيس التي تدعس كأنها تطعن الفلاة بأنفسها من شدة السير، والدعس الطعن، والحفران موضع، والتعريس النزول في آخر الليل، وزعم قوم أنه يكون بالنهار، والنجاء السرعة، وغدو بدل من تعريس، وتغليس نعت لغدو، ويجوز أن يكون يريد به الرواحة لأن التغليس الظلمة التي يخلطها بياض، ويقال قرب قسقاس وهو الذي لا يبلغ إلا بسير شديد، انتهى. والمستأور والمستوير الفار، والأبز العدو، يقال أبز يأبز أبزا مثل أفر يأفر أفرا. قال الراجز: يا رب أباز من العفر صدع، تقبض الذئب إليه واجتمع، لما رأى ألا دعه ولا شبع، مال إلى أرطاس حقف فضجع. تعليق: يريد فضجع، أراد بالأباز الظبي الذي يقفز، والظباء العفر التي تعلو ألوانها حمرة. تقبض الذئب إليه، جمع قوائمه ليثب على الظبي. لما رأى أن لا دعه، أي لما رأى الذئب أنه لا يدرك الظبي فيشبع من لحمه، وأنه إن عدا إلى أثره تعب بلا انتفاع لأنه لا يدركه، مال إلى أرطات وهي شجرة معروفة من شجر الرمل، انتهى. وقال حميد وذكر حمر الوحش: تأنيفهن نقل وأفر، أي يطلبن أنف الكلأ وهو أوله بالنقل والأفر، انتهى. والجأبزة، يقال جأبز يجأبز جأبزة، ويقال سائق هزاف وهو السريع. قال الراجز: جراشع جباجب الأجواف، حم الذرى مشرفة الأنواف، كأنها القور على الأشراف، تبطر ذرع السائق الهزاف بعنق من فورها زراف. التعليق: الجراشع القوية الصلبة، الذكر جرشع والأنثى جرشعة، والجباجب الواسعة الأجواف الواحدة جبجبة، والحم السود، والذرى الأعالي الواحدة ذروة، والأنواف جمع نوف وهو السنام، والقور جمع قارة وهو الجبل الصغير، والأشراف جمع شرف وهو المكان العالي، والعنق ضرب من السير. زراف سريع، هكذا في الألفاظ، الزاي قبل الراء، وفي نوادر أبي عمرو، ومثل هذا في الغريب المصنف أنه يقال: رزفت الناقة فقدم الراء على الزاي، وقد ذكر غيره كذلك، ولعله من المقلوب، يصف ليلا بالسمن والعظم وسرعة السير. تبطر ذرع السائق، أي تسير وتترك السائق خلفها يعدو حتى يدركها، ويقال أبطره ذرعه إذا حمله على أكثر مما يطيق، وقورها أن تحمى في السير وتجد فيه، انتهى. والخشوف الذاهب في الليل أو غيره لجرأته، والبزبزة شدة من السوق وغيره. الأموي: اربس الرجل اربساسا ذهبا. والتآزح التباطؤ، يقال هو يتآزح مثل يتقاعس، ويقال جاء نئيشا أي بطيئا آخر الناس. وأنشد لنهشل ابن حري: فلما رأى ما غب أمري وأمره، وولت بأعجاز الأمور صدور، تمنى نئيشا أن يكون أطاعني، وقد حدثت بعد الأمور أمور. التعليق: ما زائدة، أراد لما رأى غب أمري وأمره، وولت الصدور بالأعجاز، أراد وولت الصدور، فظهرت الأعجاز بعدها وعلمت، لأن الأعجاز تتبع الصدور. والتقدير: ولت الصدور باستتباع الأعجاز. يقول: تمنى بعد فوت ما يحتاج إليه أن يكون قبل هذا الوقت أطاعني، انتهى. ويقال أتل يأتل أتلانا وهو مشي بطيء، وأتن يأتن أتنانا وهو مشي يقارب فيه الخطوة في غضب. قال الفراء: أنشدني أبو ثروان: أراني لا آتيك إلا كأنما أسأت، وإلا أنت غضبان تأتل. وأنشد أبو عمرو الشيباني للأسدي: ما لك يا ناقة تأتلين، علي بالدهن تمادخين، إن لم تكوني ململا ذقونا، ذات هباب تقص القرينا، ترى الحصى من وقعها عزينا، نفز الدبا حين يكون جونا. هذه الأبيات لميدان الفقعسي وميدان على وزن غليان، وبعضهم يقول الميدان بإسكان الياء وهو الصواب. والتمادخ التذلل، روى بعضهم التذلل بذال معجمة ورواه بعضهم التذلل بذال غير معجمة، قال أبو محمد وهو أحب إلي. والزقون أن تضع رأسها حتى يكاد يبلغ ركبتيها. والهباب النشاط، وتقص تكسر. والقرين الذي يقرن إليها من الإبل، يريد أنها إذا اقترن إليها بعير يسير معها أتعبته لأنه لا يلحقها فتقصه وتكسره. والعزين المتفرق في مواضع، يريد أن الحصى إذا وقعت مناسمها عليه تفرق في كل ناحية. وشبه نزف الحصى من تحت أخفافها بنفس الدبى إذا ابتدأ ينفز قبل أن يطير. والجون السود، وزعم بعضهم أن التمادخ التثاقل، وقيل إنه البغي. والململة الخفيفة، وأنشد الفقعسي في أن التمادخ البغي. تمادخ بالحصى جهلا علينا فهلا بالقنان تمادخينا، انتهى. والحظلان والحظلان مشي الغضبان، قال الشاعر فظل كأنه شاة رمي خفيف الوطئ يحظل مستكينا. التعليق يعبر به عن ثور الوحش وعن الظبي. والبقرة الوحشية عندهم بمنزلة الضائنة، والظبية بمنزلة الماعزة، والرمي المرمى الذي قد وقع فيه ما رمي به. يحظل يكف بعض مشي، وأصل الحظل المنع. ومستكينا خاضعا ذليلا، وأنشد غيره مستكين بالرفع وكلاهما جائز. ولم ينشد بيتا سواه من القصيدة، وهذا محمول على إعراب القصيدة التي منها البيت، انتهى. قال الشاعر تعيرني الحظلان أم محلم، فقلت لها لم تقذفيني بدائية، فإني رأيت الصامرين متاعهم يذم ويفنى فرضخي من وعائية. التعليق وقد مضى تفسيره، انتهى. وقال المرار العدوي كم ترى من شانئ يحسدني، قد وراه الغيظ في صدر وغر، وحشوت الغيظ في أضلاعه فهو يمشي حظلانا كالنقر. التعليق الشانئ المبغض، ووراه من الوري وهو فساد الجوف، والوغر الذي فيه غيظ وغم وقد حمي من شدة ما فيه، والنقر الشاة التي بها النقرة وهو داء يأخذ الشاة في الشاكلة ومؤخر الفخذ فيثقب عرقوبها ويدخل فيه خيط من عهن ويترك معلقة. وإذا أصابها هذا الداء ظلعت وكفت بعض مشيها. يقول إن هذا الحاسد قد اشتد غيظه لما يرى فيه من الأمور الجميلة التي يكره أن يكون عليها، فكلما ازداد من ذلك زاد غيظه ودوي جوفه كالشاة التي بها نقرة. ويقال عنز نقرة وشاة نقرة وكبش نقر، والنقر ضلاع يأخذ الغنم، انتهى. والكرمحة في العدو، وبعض العرب يقول الكربحة هي دوين الكردمة، والكردمة الشد المتثاقل، ولا يكردم إلا الحمار والبغل. وأنشد دحونة مكردس بلندح، إذا يراد شده يكرمح. التعليق الدحونة السمين المندلق البطن القصير، انتهى. والإفاجة العدو البطيء، قال أبو محمد الأسدي أعطى عقال نعجة هملاجة رجاجة إن لها رجاجة، لا تسبق الشيخ إذا أفاجا لا يجد الراعي بها لماجة. التعليق الرجاجة النعجة المهزولة ولا تكون إلا من الضأن، واللماج ما يتلمج به، والتلمج التلمذ، وعقال اسم رجل، والهملاج التي تمشي هملجة لا قوة بها على العدو، انتهى. قال: والخندفة والنعسلة في المشي، أن يمشي مفاجا وهو أن يقلب قدميه كأنه يغرف بهما، والنعسلة الخمع، والضبع تنعسل، والدعرمة في المشي قصر الخطو وهو في ذاك عجل، والرضمان العدو في تثاقل، والتنعم أن تنعم القوم فتأتيهم إذا كانوا بعيدا على رجليك، وأنشد تنعمها من بعد يوم وليلة فأصبح بعد الأمس وهو بطين. التعليق: ويقال لها ويقال أيضا تنعمت الطريق إذا ركبته، والبطين في هذا الموضع الشبعان، كذا فسر، يريد أنه لما بلغ إليها أكل حتى شبع، ويجوز أن يعني أرضا قصدها أو امرأة، انتهى. قال: والنأملة مشي المقيد وهو الرسيف، يقال هو ينأمل في قيده نأملة، وتقول ما زال البعير ينأمل منذ الليلة حتى أصبح. والكعظلة والنعظلة والعنظلة كله شيء واحد وهو من العدو البطيء. قال الراجز: لا يدرك الفوت بشد كعظلي إلا بإجزام النجاء المعجل. ويروى يدرك الفوت، الشد العدو، والفوت هو الشيء الذي أخذ وذهب به، وهو مصدر قد جعل موضع الفائت، والإجزام الإسراع، تقول إذا أردت أن تطلب شيئا قد أخذ من مال أو غيره لم تدركه بعدو فيه بطء، إنما تدركه بالاجتهاد في العدو، انتهى. قال: والكعسبة أيضا العدو البطيء. قال الراجز: قبحت الأكتاف واللهازم، والعفل منها ذو اللكيك الوارم، شدا إذا ما كعسب الشبارم. التعليق: اللهازم جمع لهزمة، وهي لحمة على أصل اللحي باطنة، وإنما أراد الموضع الذي تحته اللهزمة، والعفل العجان، واللكيك اللحم، والشد العدو، والشبارم القصار، الواحد شبرم يذم خلقهم ويعيبه، والشد جعله في موضع مصدر كعسبة، كأنه قال يكعسب كعسبة، ويجوز أن يريد أنها تعدو عدوا شديدا إذا كعسب القصار، ويجوز أن يكون أمرا بالعدو كأنه قال شد شدا. وقال أبو عمر مرة أخرى: الكعسبة مشية في سرعة، في سرعة وتقارب، يقال كعسب فلان ذاهبا، انتهى. قال الراجز: لما رآني ابن جري كعسبا، وجال في جحاشه وطرطبا، وجاض مني فرقا وطحربا. التعليق: الجحاش أولاد الحمير الذكور هاهنا، والطرطبة دعاء الغنم، يقال طرطب بها، وجاض عدل وهرب، والطحربة الفساء، وعنى بقوله لما رآني كعسبا أنه قصير فعدوه الكعسبة، ووصفه بأنه صاحب حمير ليس بصاحب خيل، وأن ماله الغنم فهو يطرطب بها، انتهى. قال: والمكمكة في المشية مثل التدهكر وهو التدحرج. قال الأصمعي: هو الترجرج. قال المرار العدوي: فهي بداء إذا ما أقبلت، فخمة الجسم رداح هيدكر. التعليق: البداء التي إذا مشت فكأنها تتفحج، والرداح الضخمة العجيزة، والفخمة العظيمة، وقيل الهيدكر العظيمة الجسم، انتهى. قال: والبكبكة الجيئة والذهاب، والوكوكة مثل الزكيك في المشي الذي كأنه يرمل، والقرصعة مشية قبيحة. قال الراجز: إذا مشت سالت ولم تقرصع، هز القناة لدنة التهزع. التعليق: وصف امرأة وذكر أنها تتثنى في مشيتها كتثني القناة إذا هزت فاضطربت، ولدنة مجرورة على البدل من القناة. ويروى هز القناة اللدنة التهزع على النعت للقناة، وأراد بقوله سالت أنها كانت تنحدر إذا مشت. وفي صفة الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى كأنما يمشي في صبب وهو المنحدر من الأرض، يريد أنها لا ترفع قدميها إلى فوق ولا تشد الوطأة. وهز منصوب بإضمار فعل دل عليه قوله إذا مشت، فأضمر تهتز هز القناة. انتهى. قال: والعشزان مشية مقطوع الرجل، يقال هو يعشز ويقزل وهو الأقزل. وقال الأصمعي: القزل أسوأ العرج، والكعثلة الثقيل من العدو، وكذلك القندلة والكوذنة مشية في استرسال، يقال مر مكوذنا، ويقال جاء يتهقل في المشي إذا مشى مشيا بطيئا. وقال: تبدح المرأة حسن مشيتها. قال ريسان بن عنترة: يبدحن في أسوق خرس خلاخلها مشي المهار بماء تتقي الوحل. التعليق: الأسوق جمع ساق. قوله خرس خلاخلها يعني أنها ممتلئة من الشحم، فخلاخيلها لازمة لمواضعها من الساق لا تتحرك ولا يسمع لها صوت. وقوله مشي الحمير بماء يريد أنها تتثنى وتتمايل إذا مشت، كأنها حمير تمشي في ماء ووحل، فهي تميل يمنة ويسرى. ويروى مشي المهار بماء، وهي جمع مهر، ويروى كالبخت تمشي بماء. انتهى. قال: والخنعجة مشية قرمطة في عجلة. وأنشد للراجز النصري: جاء إلى جلتها يخنعج، وكلهن رائم يدرجج، صاحب موقين عليه موزج، ذو جنة مستوهل مستلفج، فزج رمداء جوادا تأزج، فسقطت من خلفهن تنشج. التعليق: ويروى كأنه لما غدا يخنعج، والدردجة رأمان الناقة ولدها، والموزج الخف وهو فارسي معرب، والموق نحوه، والمستوهل الفرق، والمستلفج الفقير، والجنة ما يستر، والرمداء النعامة، والرمدة سوادها، والجواد السريعة، والنشيج صوت البكاء أو النزع أو ما أشبه ذلك. وقوله فزج من زج يزج زجا، والفاء للعطف. وأنشد أبو عمر: وفرج على فعل براء غير معجمة، يصف أنه جاء إلى إبل فعقر منها ناقة. قال أبو محمد: والذي عندي أنه عنى بالرمداء ناقة في هذا الموضع. وقوله فزج أي زجها بالحربة، ومن روى فرج فلعله يعني أنه أبانها من جملة الإبل ونحاها. انتهى. واليأفوف الخفيف السريع، والوشواش الخفيف السريع. وأنشد: في الركب وشواش، وفي الحي رفل. ويروى رفل وهو المتبختر، المعنى أنه إذا كان في سفر خف في أمور أصحابه ويسعى فيما ينفعهم، وإذا كان في الحي مقيما لبس لبسة الأغنياء الذين يخدمون ولا يخدمون. انتهى. قال أبو زيد: رجل بلبل وقوم بلابل، وهو الخفيف السريع العمل، وكذلك قلقل. أبو عمر: الأزوج سرعة الشد، وأنشد فزج رمداء جوادا تأزج، والسوجان المجيء والذهاب، وأنشد وأعجبها فيما تسوج عصابة من القوم شنخفون غير قضاف. التعليق: العصابة الجماعة، والشنخفون الطوال، الواحد شنخف، والقضاف الدقاق الأبدان. انتهى. والطهي الذهاب في الأرض. قال التغلبي: ما كان ذنبي إن طهى ثم لم يأب، وحمران فيها طائش العقل أميل. لقد ظلمتني عامر وتياجرت علي، وما مثلي بحمران يقتل. فإن تقتلوني غير مثو أخاكم، بني عامر يقتل قتيل يؤبل. عهدي به قد كسي ثم لم يزل، بدار بريد طائما يتأجل. التعليق: لم يأب لم يرجع، والتياجر الميل، يقال هم يتياجرون عليه، والمثوي المهلك، ويؤبن ويؤبل بمعنى وهو الثناء عليه بعد الموت. وقوله يتأجل أي يقبل ويدبر. يقول: أي ذنب لي في أن حمران ذهب في الأرض ولم يرجع؟ وحمران طائش العقل في الدنيا لا يضبط أمره، وقد اتهموني بقتله وما قتلته، ولو كنت قتلته لم يكن مثلي يقتل بمثله. فإن قتلتموني من غير أن أكون قاتل أخيكم قتلتم رجلا يذكر فضله بعده. ثم قال: عهدي به مكسوا طاعما يقبل ويدبر ويتصرف في أموره كما يريد. انتهى. والتأجل الإقبال والإدبار. والمشمعل الخفيف الظريف. قال: رب ابن عم لسليمى مشمعل، أروع بالسيف وبالرمح خطل، طباخ ساعات الكرى زاد الكسل. التعليق: الأروع الذكي الحديد الفؤاد الشام، يريد أنه حاذق فهم بالطعن بالرمح وبالضرب بالسيف. والكرى النعاس، يريد أنه في السفر معوان إذا كسل بعض أصحابه عن إصلاح ما يحتاج إليه أصلحه هو. انتهى. قال: والحصحصة الذهاب في الأرض، والخلبصة الفرار. قال عبيد المري: لما رآني بالبراز حصحصا في الأرض مني هربا وخلبصا، وكاد يقضي فرقا وجنصا. التعليق: البراز الفضاء من الأرض، والتجنيص رعب شديد. انتهى. والهذلمة مشية فيها قرمطة وتقارب. قال الراجز: قال أبو محمد وأظنه جميل بن مرثد المعني: قد هذلم السارق بعد العتمة نحو بيوت الحي أي هذلمة، وهو جحمباء مبين الدعرمة. التعليق: الدعرمة لؤم وخب، والجحنب والجحنباء العظيم في تفسير بعضهم. انتهى. والإذآب الفرار. قال الدبيري: إني إذا ما ليث قوم أذأبا وسقطت نخوته وهربا. التعليق: ليث القوم شجاعهم وفارسهم، وسقطت نخوته ذهب كبره وذل. انتهى. والمعلو سير نجاء. قال الراجز: لقد أجوب البلد البراحة، المرمريس النائي الصحصاح، بالقوم لا مرضى ولا صحاح، إن ينزلوا لا يرقب الإصباح، وإن يسيروا يمعل الرواح. التعليق: البراح الأرض الواسعة التي لا شيء فيها، والمرمريس نحو من البراح، والصحصاح القفر. وقوله لا مرضى ولا صحاح أي هم كأنهم مرضى من النعاس والتعب، وأجسامهم لا داء فيها ولا مرض. وقوله إن ينزلوا لا يرقب الإصباح يريد أنهم إن نزلوا للتعريس لم يقفوا حتى يصبحوا، بل يسيرون ويمعلون أي يجدون في السير وقت الرواح. انتهى. والانشجار النجاء. قال عويج النبهاني: عمدا تعديناك وانشجرت بنا طوال الهوادي مطبعات من الوقر. التعليق: المطبعات المثقلات. وتعديناك انصرفنا عنك، يريد أنهم انصرفوا من عنده وعدلوا عنه على خبرة. والهوادي الأعناق. والتقدير: وانشجرت بنا إبل طوال الهوادي، والوقر الحمل الثقيل. انتهى. قال: والمسع مشية قبيحة، يقال مسعت مسعا. قال المعني: كالضبع المسعاء عناها السدم تحفره من جانب وينهدم. التعليق: السدم الماء المندفن، وعناها أتعبها حفره وتنقيته، إذا بحثت التراب من جانب اندفن من تراب الجانب الآخر. انتهى. والنجش شدة السوق. وأنشد لرجل من بني فقعس: أجرس لها يا ابن أبي كباشي، فما لها الليلة من إنفاشي، غير الصرى وسائق النجاشي. التعليق: أجرس لها أي أحد لها، يقال أجرس للإبل إذا حدا لها يجرس إجراسا، يريد أسمعها الحداء حتى تنشط في السير. فما لها الليلة إنفاش، أي لا تترك الليلة ترعى، لأنها ترعى إذا نزلوا وهم يريدون أن يسيروا ليلهم. والسرى سير الليل، وغير بدل من موضع من. قال أبو محمد في غيري: الرفع على الرد على إنفاش في المعنى، كما قال عز ذكره: ما لكم من إله غيره. والخفض على اللفظ، والنصب على أن تجعلها في موضع إلا، كما تقول: ما قام غيرك. انتهى. والزمعان مشي بطيء، يقال زمع يزمع زمعا وزمعانا. والدهمجة مشي الكبير كأنه في قيد، ويقال مروا شلالا أي مسرعين. ويقال جبب فذهب. وأنشد: لقيت أبا ليلى فلما أخذته تبلهص من أثوابه ثم جبب. التعليق: ويروى تبهلص، ومعناهما الخروج من الثياب والتجرد، يريد أنه لما عاقه خرج من ثيابه وتركها في يده. انتهى. والنعب والنحب السير السريع. والدرقعة العدو السريع. قال الراجز: درقع لما أرآه درقعه، لو أنه يلحقه لكربعه، لم تسمع يوما له من وعوعة إلا بقول حاي أو بالسعسعة. التعليق: درقعة اسم رجل، والكربعة الصرع، والوعوعة الصوت، والسعسعة دعاء المعزة. وقوله حاي دعاء الضأن، يقال حاي بها وحائ بها، يريد أنه راع لم يعرف القتال فلذلك فر، لأنه لا يعرف إلا الدعاء بالمعزة والضأن. انتهى. ويقال وسق أجدب أي شديد، والوسيق الطرد. وأنشد: قربها ولم تكد تقرب، من أهل نيان وسيق أجدب. نيان اسم موضع بعينه، والضمير يعود إلى إبل ذكرها. انتهى. والكوس مشي على رجل واحدة، ومن ذوات الأربع على ثلاث. وأنشد لجري الكاهلي: ألم تصرم ثلاثا من دفاعي إذا نهض الترنح أو تكوس. وكوس رهوج أي سهل لين، وأصله بالفارسية. والقبص العدو، يقال هو يعدو القبصة والقمصة، وهو عدو كأنه ينزو فيه. قال أبو محمد: وأنشد الفراء لرجل جاهلي: وتعد القمصة قبل عير وما جرى، ولم تدر ما خبري ولم أدر ما هي. التعليق: في معنى غنعنا عير وما جرى، يريد به الطرف، لأنه يقال عار الطرف يعير إذا نظر. انتهى. والتفيد أن يحذر الشيء فيأخذ جانبا. قال ريسان بن عنترة المعني: تباشر أطراف القنا بنحورنا، إذا جمع قيس خشية الموت فيد. التعليق: فخر بقومه الطيء وزعم أنهم يثبتون إذا انهزمت قيس وكانت بينهم حروب، انتهى. ويقال هو يمشي الهمقة والدفقة، إذا كان يمشي على هذا الجانب مرة وعلى هذا الجانب مرة. قال الشاعر: فأصبحنا يمشين الهمقة كأنما يدافعن بالأفخاذ نهدا مورما. التعليق: يصف نوقا، النهد السمين، والمورم المنتفخ، يريد أن أفخاذهن يدافعن كعثبا سمينا، فهن يتفحجن ويملن يمنة ويسرى، انتهى. وحكي: خوذنا في السير تخويدا، وهو الإسراع. قال الراجز: ناديت في الحي ألا مزيدا، فأقبلت فتيانها تخويدا. التعليق: المزيد الذي يعين على زياد الإبل، يقال زاد الرجل الإبل يزودها إذا منعها مما تريد وصرفها إلى الوجه الذي يريده، وأذابه غيره إذا أعانه على زيادها. والتقدير: فأقبلت إلي فتيان القبيلة تخوض إلي تخويدا، انتهى. ويحكى عن القناني: رجل شمزارة، أي يعنف في السوق، والسير النحب النجاء. قال الحضرمي: إذا استقبلتها الريح صدت بوجهها قليلا وحنت من هوي منحب. التعليق: يصف قطاة، يقول إذا استقبلتها الريح في طيرانها صدت بوجهها، حولته عن استقبال الريح لئلا تدخل الريح في جوفها فتنشف الماء الذي حملته في حوصلتها، انتهى. والضياط الذي يتمايل في مشيته يقال ضاط، يضيط ضيطا، انتهى. باب نعوت مشى الناس واختلافها. الباب الحادي والخمسون: باب صفات النساء. راجع في فقه اللغة فصل أوصاف المرأة، الصفحة 149. الأصمعي: الخود من النساء الحسنة الخلق، والمبتلة التي في أعطافها استرسال لم يركب بعض لحمها بعضا. وقال غيره: المبتلة التي انفرد كل شيء منها على حدة فليس خلقها متراكبا، والممكورة المطوية الخلق. قال العجاج: تمشي كمشي الوحل المبهور، على خبندى قصب ممكور، كعنقرات الحائر المسجور. التعليق: وصف امرأة بالنعمة والترف وثقل الأرداف، وأنها تمشي كمشي الذي وقع في الوحل، والمبهور الذي قد أصابه البهر. وقولها على خبندى قصب، والقصب من العظام ما فيه مخ يريد ساقها، والعنقر أصل البردي تشبه الساق به لبياضه ونعمته، والحائر الموضع الذي يتحير فيه الماء فيقف، والمسجور المملوء، انتهى. قال أبو زيد: الممكورة هي التامة الساقين في عظم واستواء، ويشتق المكر في جميع الخلق. الخرعبة اللينة القصب الطويلة. قال لقيط بن يعمر الإيادي: تامت فؤادي بذات الجزع خرعبة، مرت تريد بذات العذبة البيعة. التعليق: ذات الجزع وذات العذبة موضعان. وروى بعض الرواة العذية بياء منقوطة بنقطتين، وروى الأكثر بباء منقوطة بنقطة واحدة وهو الصواب. وتامت بمعنى تيمت، أي استعبدته، والمتيم الذي قد استعبده الحب. وأراد أنها مرت بذات الجزع وهي تريد أن تمضي إلى البيع التي بذات العذبة، انتهى. قال: والخبندات والنجندات جميعا التامة القصب، والخدلجة الممتلئة الذراعين والساقين، والضعمج التي قد تم خلقها واستوثجت، وكذلك البعير والفرس. قال الراجز: يا رب بيضاء ضحوك ضمعجي، تبسم عن ذي أشر مفلجي. الأشر التحزيز الذي في الأسنان، والثغر المفلج الذي ليس بمتراكب الأسنان، والتحزيز إنما يكون في أسنان الأحداث. انتهى. والصناك الغليظة الخلق. قال جميل: صناك على نيرين أضحى لذاتها، بلين بلا الريطات وهي جديد. التعليق: يصف امرأة، ومعنى على نيرين أنه جعلها بمنزلة الثوب المنير، جعل على طاقين فهو صفيق كثيف، وذلك من كثرة لحمها. ولداتها النساء اللواتي على أسنانها. والريطات جمع ريطة، وهي الملاءة التي تكون قطعة واحدة ليست لفقين أي قطعتين. يريد أن النساء اللواتي هن مثلها قد بلين وتغيرن، وهي كأنها شابة. وقوله على نيرين أي هي كثيفة كثيرة اللحم والشحم. انتهى. والهركولة العظيمة الوركين. قال الأعشى: هركولة فنق درم مرافقها كأن أخمصها بالشوك منتعل. التعليق: الفنق الناعمة، درم مرافقها لا حجم لعظامها، والأخمص بطن القدم. يريد أن عظامها قد غطاها الشحم. يقول: من ثقل أردافها وبدنها كأنها تطأ على الشوك. هكذا فسر. قال أبو محمد: والذي أراه جيدا أنه يعني أنها ناعمة فيها فتور يثقل عليها المشي، فكأنها إذا مشت تضع رجلها على الشوك، لا تشد وضع رجلها على الأرض لفتورها ونعمتها. انتهى. قال أبو زيد: الهركولة الحسنة المشية والجسم والخلق. قال: وقال بعضهم هركلة، فضم أولها وفتح الراء وكسر الكاف، والبهكنة مثلها، والربحلة اللحيمة الجيدة الخلق في طول، ورجل ربحل، والسبحلة الطويلة العظيمة، ورجل سبحل. ونعتت امرأة ابنتها فقالت: سبحلة الربحلة تنمي نباتا نخلة. ويقال سقاء سبحل وسبحلل وسحبل إذا كان ضخما متسعا. الجسيمة الطويلة إن عظمت وقذفت، والمنيفة التامة، والشغمومة الجسيمة الحسنة الخلق الجميلة، ورجل شغموم. الأصمعي: وامرأة شغموم بغير هاء، والملداء المعتدلة الحسنة الخلق، وكذلك الأملدانية، والقمدانة الطويلة، ورجل قمدان، ورجل أملد وأملدان وأملد، واللدنة اللينة الناعمة الري الخلق، والعبهرة التي جمعت الحسن والجسم والخلق. وقال الأصمعي: هي الممتلئة. قال أبو نخيلة: صادتك يوم الرملتين شعفر، وقد يصيد القانص المزعفر، عبهرة ماء إليها عبهر. التعليق: شعفر اسم امرأة، والرملتان موضع معروف، والقانص الصائد، والمزعفر الذي قد طلي بالزعفران. وقوله ماء إليها أي ماء يضم إليها عبهر، لأنه لا يوجد مثلها ولا يدانيها عبهر. انتهى. ومنهن السمينة والتارة والحادرة، ورجل سمين وتار وحادر. يقال ترت ترارة، وحدرت تحدر حدارة. والدرماء التي لا ترى كعوبها، والمقصدة التامة العظيمة التي لا يراها أحد إلا أعجبته. والخبرنجة اللحيمة الحادرة الحسنة الخلق في استواء، واللفاء التامة العظيمة الفخذين في صلابة وحسن جدل الملتفة الربلتين، ومنهن السبطرة وهي الجسيمة، والوركاء العظيمة الوركين، والرضراضة الكثيرة اللحم، والهدكورة أيضا كذلك، ويقال هيدكر، ومرت تهذكر أي ترجرج، قال المرار العدوي: فهي بداء إذا ما أقبلت، ضخمة الجسم رداح هيدكر. التعليق: وقد مر تفسيره، قال: وسمعت الكلابية يقول هيدكور، انتهى. والبداء التي كأن فيها فحجا من ضخم فخذيها، والبوصاء العظيمة البوصي، والعجزاء العظيمة العجيزة. وروى الحضرمي عن يونس قال: تقول العرب امرأة معجزة، يعنون ضخمة العجيزة. القفاخ الحسنة الخلق الحاذرته، والبرهرهة الممتلئة المترجرجة التي كأنها ترعد من الرطوبة. قال أبو زيد: هي البيضاء الشديدة البياض الرقيقة اللون. قال امرؤ القيس: برهرهة الرخصة الرؤدة كخربوعة البانة المنفطر. التعليق: الرؤدة الناعمة، ويقال للغصن هو يترأد إذا تثنى من النعمة. والخرعوبة القضيب، وجمعها خراعيب، وإنما قال المنفطر ولم يقل المنفطرة لأنه حمله على المعنى، لأن الخرعوبة والقضيب بمعنى واحد، انتهى. والرعبوبة البيضاء الرطبة، قال حميد: رعابيب بيض لا قصار زعانف، ولا قمعات حسنهن قريب. التعليق: الزعانف اللئام، وأصل الزعانف أطراف الأديم، والقمعات جمع قمعة، وهن اللواتي يختبئن في البيت من قبحهن. وغير يعقوب يروي: ولا قمعات فحشهن قريب، وقد دخله معنى النفي. وفحشهن مبتدأ وقريب خبره، والجملة في موضع الوصف لقمعات، وقمعات منفي ووصفه قد دخل في معنى النفي. يريد أن فحشهن في نهاية القبح وليس بفحش قريب. ووجه الرواية التي في الكتاب أنه ليس حسنهن بقريب يشبهه غيره، وهو حسن بارع قد فاق على كل حسن، انتهى. قال أبو زيد: هي البيضاء الحسنة الخلق الرقيقة، والرجراجة الرقيقة الجلد الملء الخلق اللينة. الأصمعي: الرقراقة التي كأن الماء يجري في وجهها وجسدها، والمرمارة والمرمورة مثل الرقراقة. قال قيس بن الخطيب: رقراقة بكر غذاها تابع، متعجب منها لأمر عجيب. التعليق: التابع الذي يقوم بأمرها ومصلحتها، مثل الخادم والحاضنة، وهو متعجب لما يرى من شبابها وحسنه وسرعة طولها وعظم جسمها. وأمر مضاف إلى عجيب، كأنه قال: لأمر شيء عجيب، فحذف الموصوف وأقام صفته مقامة. وحكي عن الأصمعي أنه رواه: غذاها يانع، وهو المثمر الذي قد أدرك ثمره. وروي عنه أيضا أنه قال: غذاها بائع، يريد أنه بالغ في إصلاحها والقيام عليها حتى يزيد ثمنها، انتهى. والبضة الرقيقة الجلد، وقد تكون البضة أدماء وبيضاء. أبو زيد: هي البيضاء الرقيقة الجلد، ورجل بض، وقد بضت تبض بضاضة وغضاضة، ولم يعرفوا للغضاضة فعلا، أي لم يعرفوا تغض كما قالوا تبض. وامرأة ربلة كثيرة الشحم واللحم. قال القطامي: وقد أبيت إذا ما شئت مال معي على الفراش الضجيع الأغيد الربل. الأغيد الذي فيه لين وتثن، وقصده ذكر المرأة، وإنما ذكر على لفظ الضجيع، والمعني بالكلام امرأة. وفي أبيت ضمير هو الاسم، والجملة التي بعده في موضع خبره. وأبيت في موضع بت، وإنما يريد أن يخبر عن حاله في الماضي، ومثله لجرير: ولقد يكون على الشباب نظيرا. انتهى. قال: والطفلة الناعمة، وكذلك البنان الطفل، والطفلة السن، والذكر طفل، والرؤد اللينة الناعمة المتثنية، والأملود الناعمة، والغادة اللينة الناعمة، ومثلها الخريع، وهو مأخوذ من النبت الخروع. وكل نبت لين فهو خروع. وأنكر الأصمعي أن تكون الخريع الفاجرة، وأنشد لعتيبة بن مرداس: تكف شبى الأنياب عنها بمشفر خريع كسبت الأحوري المخصر. التعليق: السبت جلود البقر تدبغ بالقرض، فإن لم يدبغ بالقرض فليس بسبت. الأحوري الأبيض الناعم. انتهى. والناعمة والمناعمة الحسنة العيش والغذاء، والمعدلجة الحسنة الخلق الضخمة القصب، ومثلها الخبرنجة والمخرفجة. قال الأصمعي: الخبرنجة التامة. قال العجاج: غراء سوى خلقها الخبرنجة، مأد الشباب عيشها المخرفجة. التعليق: الغراء البيضاء المشرقة البياض، ومأد الشباب ماؤه ونعمته، والمخرفج الحسن الغذاء، وهو في هذا الموضع بمعنى الواسع، وهو وصف للعيش. ومأد الشباب فاعل سوى، وعيشها منصوب على الظرف، وقد تجعل المصادر ظروفا، كقولك: جئتك مقدم الحاج وخفوق النجم، والتقدير زمان عيشها، ويكون العامل فيه سوى، ويجوز أن يكون العامل فيه مأد تقديره سوى خلقها حسن الشباب ونضارته في وقت عيشها المخرفج. انتهى. قال: وأنشدني أبو عمرو: عهدي بسلمى وهي لم تزوجي على عهبة عيشها المخرفج. التعليق: روى هذا الحرف قوم من الرواة غهبة بغين معجمة، والأكثر بعين غير معجمة، وعهبة الشيء زمانه، ويروى عهن بالنون، والصواب الباء. انتهى. ويقال امرأة مرودكة الخلق إذا كان لها خلق حسن، والمسرهدة السمينة. قال الأصمعي: هي الحسنة الغذاء. قال طرفة: فظل الإماء يمتللن حوارها، ويسعى علينا بالسديف المسرهد. التعليق: يمتللن من الملة، وهي الجمر والرماد الحار، والسديف شحم السنام، وأراد بالمسرهد الذي أجيد إصلاحه. وصف ناقة وأنه أكل منها هو وندماؤه، وأقبلت الإماء على لحم حوار هذه الناقة المعقورة يشوينه ويأكلن. انتهى. قال: ومنهن البراقة وهي البيضاء البراقة الثغر، وإنما دعيت براقة لبياض ثغرها وبريقه. والدهثمة الماجدة السهلة الحرة. ورجل دهثم، قال عمر بن لجأ: ثم تنحت عن مقام الحوم لعطن راب المقام دهثم. التعليق: الحوم العطاش، الواحد حائم، وقد حام حول الماء إذا دار حوله حتى يصل إليه. وصف إبلا وردت الماء فشربت، ثم انصرفت عن مقام الإبل العطاش لأنها قد رويت. ومقام الحوم مقامها حول الحوض، فإن أرادوا أن يسقوها سقية أخرى ردوها إلى الماء، وإن أرادوا أن يصدروها أصدروها، وأراد تنحت إلى عطن فجعل اللام مكان إلى، والرابي العالي المشرف، وفعله ربى يربو أي لعطن سهل لين. والعطن مبارك الإبل حول الماء، يكون العطن أيضا مباركها على غير الماء. انتهى. قال: وقالوا الأسجلانة الرائعة الحسنة من النساء، والأسحوانة الطويلة، والعاتق هي فيما بين أن تدرك إلى أن تعنس عنوسا ما لم تزوج، والبلهاء الكريمة، والمزيرة العاقلة المغفلة عن الشر الغريرة. قال أبو مجيب: خير النساء البيضاء البلهاء، القعود بالفناء، المملوء للإناء. قال الراجز: بيضاء بلهاء من الشر غمر. التعليق: الغمر الذي لم يجرب الأمور، رجل غمر وامرأة غمرة، بإسكان الميم وضمها، وأراد أنها لم تفعل شيئا من الشر يكون لها به خبر وتجربة، ويريد بالبلهاء التي لا تفطن لشيء من فعل السوء وفيها غفلة عن فعل الأشياء القبيحة، وهي مع ذلك عارفة بما يصلحها ويصلح منزلها، وهي حافظة لنفسها، لا تنال غرتها ولا تصاب غفلتها. لأبي النجم: بلهاء لم تحفظ ولم تضيع. انتهى. والخراويع الحسان من النساء، يقال هي خروعة الخلق إذا كانت رخصة، والخرعبة الطويلة، وإنها لغيلة الأطراف أي لينة الأطراف. وفي الحديث: المرأة الصالحة كالغراب الأعصم، والأعصم الأبيض الرجل. يقول: إنها عزيزة لا يوجد مثلها كما لا يوجد الغراب الأعصم. ويقال للفتية من النساء والنوق إذا كانت عظيمة حسناء فنق، ويقال لها إذا كانت كذلك إنها لعيطموس. أبو زيد: امرأة مديدة الجسم ورجل مديد الجسم وأصله في القيام. ومنهن الشرعبة والشرمحة، وهي الحسنة الخفيفة اللحم. ورجل شرعب وشرمح، والسلهبة الجسيمة الخفيفة اللحم. ورجل سلهب، والسمسامة الخفيفة اللطيفة، ويقال جارية حسنة العصب والجدل والأرم والمسد بمعنى واحد. وجارية معصوبة وممسودة ومجدولة ومأرومة، وهي المطوية الممشوقة. وأنشد: جادت بمطحون لها لا يأجمه، تطبخه ضروعها وتأدمه، يمسد أعلى لحمه ويأرمه. التعليق: يصف إبلا جادت للراعي باللبن الذي لا يحتاج إلى الطحن كما يطحن الحب، وليس اللبن مما يحتاج إلى طبخ، بل الضروع قد طبخته. وتأدمه تخلطه بأدم، وعنب الأدم ما فيه من الدسم. يريد أن اللبن يشد لحمه ويأرمه، يشده ويقويه. يقال: عنان مأروم وحبل مأروم إذا أحكم فتله. انتهى. والسرعوفة الناعمة الطويلة، وكل شيء خفيف فهو سرعوف. قال العجاج: لطالما أجرى أبو الجحاف لنية بعيدة الإيجاف، ناء عن الأهلين والألاف، سرعفته ما شئت من سرعافي، حتى إذا ما آض ذا أعرافي كالكودن المشدود بالإكاف، قال الذي عندك لي صوافي من غير ما كسب ولا احتراف. التعليق: يذكر إحسانه إلى ابنه ونعمته وهو صغير إلى أن كبر وقوي، وآض صار بعد الصغير كبيرا. والكودن البرذون، يريد صار في خلق البرذون شدة وقوة. والصوافي الخالصة، زعم أن ابنه طلب منه أن يعطيه ماله ويجعله له خاصة دون ولده. وسبب هذه الأبيات ما حكاه الرياشي عن الأصمعي قال: قال رؤبة: خرجت مع أبي نريد سليمان بن عبد الملك، فلما صرنا في بعض الطريق قال لي أبي: أبوك راجز وجدك كان راجزا وأنت مفحم. قلت: أفأقول؟ قال: نعم قل. فقلت: كم قد خسرنا من علات عنسي، وأنشدته إياها. قال: أسكت فضل الله فاك. فلما انتهينا إلى سليمان قال له: ما قلت؟ فأنشده أرجوزتي. فأمر له بعشرة آلاف. فلما خرجنا من عنده قلت: أتسكتني وتنشد أرجوزتي؟ قال: أسكت ويلك، فإنك أرجز الناس. والتمست منه أن يعطيني نصيبا مما أخذه بشعري، فأبى أن يعطيني منه شيئا، فنابذته فقال هذه الأبيات المذكورة. فأجابه رؤبة وقال: إنك لم تنصف أبا الجحافي، وكان يرضى منك بالإنصاف، يا ليت حظي من نداك الضافي، والفضل أن تتركني كفافي. انتهى. قال: والعطبول الطويلة العنق الحسنته، ومثلها العيطاء والعنقاء. وامرأة عطبول، ولا يقال رجل عطبول، ولكن يقال رجل أجيد إذا كان طويل العنق. قال أبو زيد: العيطاء الطويلة العنق، وإنما اشتق لها من الهضبة، لأنهم يقولون للهضبة إذا ارتفعت عيطاء. والغيداء التي في عنقها لين واسترخاء، والغيد للجمع. والقباء الخميصة، ورجل أقب وهضماء، ورجل أهضم وهضيم نحو القباء. والهضيم اللطيفة الكشحين، والاسم الهضم. والهيفاء الضامر البطن، وهي مثل القباء، ومثلها الخمصانة والخمصانة والمبطنة والسيفانة. قال ذو الرمة: رخيمات الكلام مبطنات، جواعل في البرى قصبا خدالة. التعليق: الرخيمات التي في كلامهن ضعف، وهذا محمود في النساء. والبرى الخلاخيل والدماليد. والقصب أسوقهن وأعضادهن. والخدال الممتلئة من الشحم واللحم. انتهى. قال أبو زيد: رجل خمصان وامرأة خمصانة بالفتح. والغيلم المرأة الحسناء. قال البريق الهذلي: معي صاحب مثل حد السنان، شديد على قرنه محطم، من المدعين إذا نوكروا تريع إلى صوته الغيلم. تتمة باب صفات النساء. قال أبو زيد: رجل خمصان وامرأة خمصانة بالفتح. والغيلم المرأة الحسناء. قال البريق الهذلي: معي صاحب مثل حد السنان، شديد على قرنه محطم، من المدعين إذا نوكروا تريع إلى صوته الغيلم. التعليق: يعني أن صاحبه الذي معه ماض في أموره إذا هم بها كمضي السنان، والمحطم الذي يكسر كل شيء، والمدعون الذين إذا حضروا الحرب شهروا أنفسهم وبارزوا وانتسبوا. ويقول القائل منهم: أنا فلان ابن فلان، إدلالا لشجاعته وإقدامه. ونوكروا أتاهم ما ينكرونه من الحرب والشدة. تريع إلى صوته، ترجع المرأة الحسناء إذا سمعت صوته ولا تهرب، ثقة به أنه يحميها ويمنعها أن تسبى. ويروى تنيف، ومعناه تشرف. ويقال في الغيلم أنها الجماعة، ويقال المرأة الحسناء. انتهى. قال: والبهنانة الضحاكة المتهللة، والخفرة الحيية، والخريدة مثلها. قال حميد: كأن حجاج عينها في مثلم، من الصخر جون خلقته الموارد. إذا الحمل الربعي عارض أمه عدت وكرى حتى تحن الفدافد. فقامت بأثناء من الليل ساعة سراها الدواهي واستنام الخرائد. التعليق: أي نامت الحييات. الحجاجان عظمان مشرفان على العينين، والمثلم الذي قد كسر، والجون الأسود ويكون الأبيض وهو من الأضداد، وخلقته ملسته، والموارد الطرق. وأراد بالموارد في هذا الموضع الغراد، وصف امرأة بغلظ الخلق والجفاء وأنها تخدم، وعنى أنها صلبة العظام، وجعل حجاج عينها في صلابة الصخرة. والربعي الذي نتج في الربيع وهو أول النتاج، وفي عدد ضمير يعود إلى المرأة، ووكر منصوب على الحال كأنه قال عدد مسرعة. والفدافد جمع فدفد، وهو المكان المستوي الذي بين الغليظ واللين. وتحن تصوت، يريد أنها إذا عدت في الفدفد تسمع لعدوها صوتا من شدته. والمكان المستوي الصوت فيه أشد منه في غيره. ويجوز في وكرى أن يكون نعتا كما قال الآخر، ووصف عير وحش على جمز جازئ بالرمال. ويجوز أن يكون وكرى ضربا من ضروب العدو مثل المرطة، ويكون نصبه على أحد وجهين، إما أن يكون منصوبا بعدد، وإما أن يكون منصوبا بإضمار وكرة، ومثل تبسمت وميض البرق. وإنما عدت لتحول بين الحمل وبين أن يشرب لبن أمه إشفاقا منها على اللبن، وإنما أرادت أن تخلي بين الحمل وبين أمه بعد الحلب. وقوله قامت بأثناء من الليل، وهو جمع ثني، يريد بعدما مضت قطعة من الليل سراها سار فيها. واستنام بمعنى نام، يعني أن هذه المرأة تقوم بالليل فتمضي في عمل ما تريده في الأوقات التي تنام فيها الحييات، يريد أنها صبور على العمل والسهر. وقال أوس بن حجر: ولقد صرمت شهري ربيع كليهما بحمل البلايا والخباء الممدد، ولم تلهها تلك التكاليف، إنها كما شئت من أكرومة وتخرج. التعليق: إنما ذكر حياءها وكرمها ولم يشبه بها. يمدح حليمة بنت فضالة ابن كلدة الأسدي، وكان أوس قد انكسرت فخذه، فقام بأمره فضالة لأنه انكسرت فخذه في ديار بني أسد ولم يكن في أرض قومه، فكان عنده حتى برأ، وأوصى ابنته حليمة فخدمته، فمدحها أوس يقول: قطعت شهري ربيع في خدمتي والقيام علي وتمريضي. وقوله بحمل البلايا يعني حملها له من موضع إلى موضع مع ما يحتاج إليه، وتضرب له في كل موضع يحمل إليه خباء. ولم تلهها أي لم تشغلها عني التكاليف، أي ما تتكلفه من غير خدمتي. يقول: توفرت علي وتركت شغلها، إنها كما شئت من تكرم وحياء. انتهى. والشموع المزاحة اللعوب الطيبة الحديث. والمشمعة المزاح، قال الشماخ: ولو أني أشاء كننت جسمي إلى بيضاء بهكنة شموع. التعليق: البهكنة الممتلئة من الشحم، ويروى هيكلة وهي الضخمة، يعني أنه لو شاء ضم نفسه من الأسفار لفعل. انتهى. وقال المتنخل الهذلي: فلا والإله، نادى الحي ضيفي هدوءا بالمساءة والعلاط، سأبدأهم بمشمعة وأثني بجهدي من طعام أو بساط. التعليق: الهدوء بعد مضي ساعة من الليل، أي لا ينادي الحي ضيفي بما يسوء، والعلاط ما يعمل به من القبيح الذي ذكره يبقى أبدا مثل العلاق وهو سنة في العنق، يقال منه علقت البعير أعلطه علطا، والضيف في معنى الأضياف. وقوله سأبدأهم أي يبدأ أضيافه بمزاح ولعب وتأنيس لينبسطوا ويفرحوا، ثم يأتيهم بالطعام ثم يبسط لهم البسط ويكرمهم بما قدر عليه، انتهى. والنوار النفور من الريبة وجمعها نور، والنوار هو النفار، يقال نرت من ذلك الأمر أنور نورا ونوارا. قال العجاج يخلطن بالتأنس النوار. تعليق: يصف نساء بالعفة والنفور من الريبة، وهن مع ذلك يبذلن الحديث لمن يلتمس حديثهن فيؤنسنه بالحديث ولا يطمعنه في أكثر من ذلك، انتهى. وقال زغبة الباهلي أنورا سرع ماذا يا فروق وحبل الوصل منتكث حديق. التعليق: الفروق التي تفرق، وعنى أن حبل الوصل بينه وبينها حذيق أي مقطوع، يقال حذق الشيء إذا قطعه، والمنتكث المنتقض، انتهى. ويقال مرأة ميسان أي منعاس. قال الطرماح كل مكسال رقود الضحى وعتة ميسان ليل التمام. التعليق: المكسال التي تكسل عن العمل لنعمتها ورطوبة بدنها، ورقود الضحى ترقد في الضحى لأنها مكفية، لأنها هي تخدم ولا تخدم. والوعتة الكثيرة اللحم، وليل التمام ما جاوز 12 ساعة، انتهى. ويقال امرأة خليق ومختلقة إذا كانت حسنة الخلق، وامرأة قسيمة ورجل قسيم إذا كانا جميلين، والقسام الحسن. قال بشر بن أبي خازم يسن على مراغمها القسام. وامرأة وسيمة ورجل وسيم، وامرأة بشيرة وهي الرقيقة الجلد الجميلة بينة البشارة، ورجل بشير. وأنشد ورأت بأن الشيب جانبه البشاشة والبشارة. التعليق: يقول رأت هذه الجارية التي هويتها بأن شيبي جانبه البشاشة، أي لا يبش به أحد، أي لا يفرح ولا يسر برؤيته، وإذا نزل بإنسان ذهب جماله وهجره من كان يصله، فهجرتني لأجله وقطعت وصلي، انتهى. قال: ومن البشرى يقال جاءته البشارة مكسورة، والأنات التي فيها فتور عند القيام والمشي، والوهنانة نحو ذلك، والقتين القليلة الطعم، وكذلك المذكر. قال الشماخ: إذا شرك الطريق ترسمته بخوصاوين في لحج كنين، وقد عرقت مغابنها وجادت بدرتها قرى جحن قتين. التعليق: ويروى توسمته، ويروى توهمته، فترسمته قصدته، وتوسمته تبينته، وتوهمته تشككت فيه. والخوصان عيناها الغائرتان، والخوص غؤور العين، واللحج شبه الكهف في الجبل. وصف ناقة وجعل دخول عينها في حجاجها كدخول الشيء في الكهف الذي يستره ويكتن فيه. والمغابن الآباط والأرفاخ، ودرتها عرقها في هذا الموضع، يريد أنها أسهلت بعرق كثير. والجحن القليل الطعم الصغير الجسم، وأراد به في هذا الموضع القران، وجعل عرق الناقة قرا للقران. وقرا مصدر وهو منصوب على أحد وجهين، أحدهما أنه مفعول له كأنه قال جادت لقرى جحن، ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول به ويكون منصوبا بإضمار فعل دل عليه. جادت تقديره جادت بدرتها. وأخرجت قرى جحن. ويجوز أن يكون مرفوعا خبر مبتدأ محذوف تقديره جادت به قرى جحن قتين. ويجوز أن يكون مجرورا بدلا من الدرة كأنه قال جادت بقرى جحن قتين. انتهى. ويقال للمرأة إذا كانت حاذقة بالخرازة أو بالعمل هي ترقم في الماء، والذراع الخفيفة اليدين بالغزل، والصناع الحاذقة بالعمل العاملة الكفين، والرجل صنع، والوذلة النشيطة الرشيقة، والرجل وذل ورشيق وهو السريع العمل، والغانية من النساء الشابة، وجمعها غوان إن كان لها زوج أو لم يكن. يقال غنيت تغنى غنا. والهدي العروس. قال أبو ذؤيب عرفت الديار كرقم الجوات، يذبرها الكاتب الحميري برقم ووشم كما نمنمت بميشمها المزدهات الهدي. التعليق: الرقم الخط والأثر، أراد كما يشي الذي يرقم من الدوات وهو الخط. وقال هو مثل الواو والكاف وأشباهها، يذبرها يقرأها، والذبر القراءة، وقيل الذبر العلم بالشيء والفقه فيه، يذبر يعلم، والوشم النقش، وزخرفت زينت. والميشم إبرة تضرب بها المرأة في يدها تغرزها بها، ثم تجعل في مواضع التغريز النؤورة وهو دخان الشحم، وسقاط الرجال يفعلون مثل ذلك. والمزدهات التي استخفها عجبها بنفسها، شبه آثار الدار بما يعمل في اليد من النقش بالخضرة. انتهى. قال: وحكى الفراء هو أحسن الناس حيث نظر ناظر، أي أحسن الناس وجها. ويقال للمرأة إذا كانت حسناء كأنها فرس شوهاء، والشوهاء الحديدة النفس، حكاها أبو عمرو عن بعضهم. وقال يونس قال رجل من العرب وهو ينعت امرأة ليس بها قصر يذيمها ولا طول يخرقها، فإن الطول مخرقة. قوله يخرقها أي يكون لها خرقا، أي يجعلها خرقاء. وامرأة حسنة المعارف، ومعارفها وجهها. والعبردة البيضاء من النساء الناعمة، واللبيقة الحسنة الدل واللبسة، والبخترية الحسنة المشية في خيلاء، والأناة البطيئة الرزينة عن كل خفة، والثقال الثقيلة الرزينة، والرزان هي الرزينة، والرزينة العاقلة اللازمة لمقعدها. يقال رزنت ترزن رزانة ورزونا، ورجل رزين، ومنهن العفيفة. يقال عفت تعف عفة وعفافة، وهي ترك كل قبيح أو حرام. والحصان الحافظة لفرجها، يقال حصنت تحصن حصنا. قالت امرأة من العرب الحصن أدنى لو تأبيته من حثك التربة على الراكب. تعليق: قائلة هذا الشعر امرأة كانت معها ابنتها وهما تمشيان، فأبصر إلى ابنتها رجل راكب، فأخذت قبضة من تراب فحثت في وجهه، فقالت لها أمها ما هذا؟ فقالت يا أمنا أبصرني راكب يسير في مسحنفر لاحب، ما زلت أحثي التربة في وجهه عمدا وأحمي حوزة الغائب. فأجابتها الأم بالبيت المتقدم، تقول لها لو تحصنت واستترت كان خيرا لك من حثك التراب في وجهه. وهذا كانت الجارية تفعله إذا لقيت شابا أو غلاما أمرد، توهم بذلك أنها له كارهة، وهي مع ذلك شديدة الرغبة فيه. والمسحنفر الطريق الممتد، واللاحب الواضح، والغائب كان بعلها، وفلان يحمي حوزته أي يحمي ما يلزمه أن يحميه ويمنع منه. انتهى. ونساء حواصن ورجل محصن وهو الذي قد تزوج امرأة محصنة وهي الحرة ما لم تفضح نفسها بريبة والشموس وهي التي لا تطالع الرجال ولا تطمعهم قال الجعدي أضاءت لنا النار وجها أغر ملتبسا بالفؤاد التباسا يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا بآنسة غير أنس القراف تخلط بالأنس منها شماسا التعليق في يضيء ضمير يعود إلى الوجه والسليط عند بعضهم الزيت وعند بعضهم دهن السمسم والنحاس الدخان أراد ضوء وجهها كضوء سراج لا دخان له والباء من قوله بآنسة في صلة أضاءت يريد أضاءت النار وجها بآنسة والآنسة المسترسلة في الحديث والكلام والقراف مدانات الريبة والشماس النفور يريد أنها تأنس ما لم يلتمس منها ريبة فإذا عرض لها بشيء من الريبة نفرت انتهى قال والذعور التي تذعر عند الريبة والكلام القبيح قال الشاعر تنول بمعروف الحديث وإن ترد سوى ذاك تذعر منك وهي ذعور التعليق وصفها بالعفة في نفسها وبحسن الخلق يقول هي تحدث من أراد أن يحدثها حديثا حسنا فإن التمس منها غير الحديث ذعرت منه الباب الثاني والخمسون باب الدمامة والقصر راجع باب الطول والقصر في فقه اللغة الصفحة 27 وفصل تقسيم القبيح الصفحة 48 المؤدنة والمؤدنة القليلة القميئة والحبرقصة الصغيرة الخلق والحبرقص من الرجال مثلها والجعذارة من الرجال والنساء القصيرة الكثيرة العضل والقنبضة القصيرة قال الشاعر الهذلي من القنبضات قضاعية لها ولد قوقة أحدب التعليق هكذا وقع في الكتاب وفي شعرهم أنه لرجل من هذيل أقبل إلى عمر بن الخطاب وهو جالس فقال يا أمير المؤمنين أتيتك في والد قاطع كثير الشتيمة لا يغلب فقل لي ظهيرا ولا أظلما فليس وراءك لي مذهب نفاني وكنت ابنه حقبة إليه أقول إذا أنسب لزوجة شر فشى شرها علي جهارا فهي تضرب على غير ذنب قضاعية لها والد فوقه أحدب فبعث عمر إلى أبيه فدعاه فقال ماذا يقول ابنك زعم أنك نفيت فقال يا أمير المؤمنين غذوته صغيرا وعقني كبيرا أنكحته الحرائر وكفيته الجرائر فأخذ بلمتي وأظهر مشتمتي شاهد ذاك من هذيل أربعة مسافع وعمه ومشجع وسيد الحي جميعا مالك ومالك محض العروق ناسك فأمر عمر بالغلام فضرب بالدرة فطفق ينادي وهو يجر شكوت أمير المؤمنين ظلامتي فكان حبائي أن جررت على فمي وليس لهذا الهذلي شعر غير هذا في ديوانهم وقوله لها والد فوقه أي لها فوق زوجها أي معه وقوله لزوجة سوء أي لأجلها قالوا والقوقة الأصلع انتهى وقال الفرزدق إذا القنبضات السود طوفن بالضحى رقدن عليهن الحجال المسجف التعليق وصف نساء بالترف والنعمة وأنهن مكفيات لا يحتجن أن يخدمن فهن ينمن الضحى والحجال جمع حجلة والمسجف المستتر انتهى وقال رؤبة يمسين عن قس الأذى غوافلا لا جعبريات ولا طهاملة التعليق والرواية جعبريات والقس تتبع النمائم ها هنا، وهو تتبع الشيء وطلبه، يقال قسست أقص قسا، ومعنى جعبريات وجعبريات واحد. والطهامل الضخام والمسترخيات، وصف هؤلاء النسوة بالخلق الحسن والخلق الحسن، يريد أنهن يمسين عفيفات لا يتبعن شيئا من الريب ولا يذكرن جارة لهن بذكر قبيح. وأنشد: أيها القس الذي قد حلق القوقة حلقة، لو رأيت الدف منها لنسقت الدف نسقة، نسقة ونقرة سوا. انتهى. ويقال امرأة وأنة إذا كانت متقاربة الخلق. والبهصلة البيضاء القصيرة، قال منظور الأسدي: وانتثمت علي بقول سوء بهيصلة لها وجه دميم، حليلة فاحش وأن بئيل مزوزكة لها حسب لئيم. التعليق: الانتثام الانفجار بالقول القبيح، وبخط السكري وانثمت، والانثمام مثله والمعنى واحد. والوأن الأحمق، والبئيل القبيح الخلق الضئيل، يقال ضؤل وبؤل. والفاحش الذي يفحص كلامه أي يقبح. والمزوزكة التي إذا مشت أسرعت وحركت جنبيها وإليتيها. والدميم اللطيف كذا، اللطيف الخلق القبيح. انتهى. قال: والعضاد القصيرة، والضمزر الغليظة اللئيمة، وهي الضرزة. قال العجير: ثنت عنقا لم تثنه جيدرية، عضاد ولا مكنوزة اللحم ضمزر. التعليق: وغيره يروي مكنوزة الخلق. انتهى. والكلكلة القصيرة الحاذرة المتقاربة الخلق، وامرأة دحداحة وهي القصيرة، الجيدرة والحيدرة القصيرة، والحنكلة القصيرة السوداء. قال الشاعر: من كل حنكلة كأن جبينها كبد تهيأ للبرام دماما. التعليق: الدمام الذي يسد به خصاصات البرام من كبد أو دم، والدمام ما تطلى به القدر، يقال دممت الشيء أدمه إذا طليته، وإذا كان جبينها أسود فسائر لونها كذلك. ودماما يجوز أن ينصب بإضمار فعل يدل عليه قوله تهيأ للبرام، أي يدم بها دماما، ويجوز أن ينتصب على أنه مفعول به والعامل فيه تهيأ. انتهى. قال: والبحترة نحو الجيدرة، والحبنطات القصيرة الدميمة العظيمة البطن، والحضبة نحو الحبنطات، ورجل حضب، والريعة بين الطويلة والقصيرة، والعنفص القصيرة المختالة المعجبة، ورجل عنفص. قال أبو عمرو: هي القصيرة الخفيفة. وقال الأصمعي: هي البذيئة. والقرزحة الدميمة القصيرة، وجمعها قرازح. قال الشاعر: وعبلة لا دل الخرامل دلها، ولا زيها زي القباح القرازح. التعليق: الخرامل الخساس، الواحدة خرمل، وقيل الخرمل الحمقاء، والدل الشكل، يريد أنها في شكلها وظرفها على طريق العقلاء، وهو حسن منها، لأنها تضع كل شيء موضعه، ولا زيها زي القباح، يريد أنها لا تحتاج إلى أن تتصنع وتتعمل للتحسن، حسنها يغنيها عن التصنع. انتهى. ويقال نسوة قلائل أي قصار، والواحدة قليلة، وامرأة جاذية أي قصيرة، وكذلك مجذرة. والوحرة من النساء القميئة القصيرة، ومن الإبل كذلك. قال: وسمعت بعض الأعراب يقول: هي الحمراء القصيرة. والحذمة القصيرة. قال رياح الدبيري: لما تمشيت بعيد العثمة سمعت من فوق البيوت كدما، إذا الخريع العنقفير الحدمة يضربها فعل شديد الضمضمة. التعليق: الكدمة الحركة، والخريع المرأة الماجنة، والعنقفير السريطة، والحدمة القصيرة، كذا ذكره. الحدمة بحاء غير معجمة، وبالذال معجمة على وزن رطبة، ورواه غيره جدمة بجيم ودال غير معجمة على وزن بقرة. قال أبو محمد: وهذا المعروف عند اللغويين، وكذا أنشد أبو عمرو بجيم مفتوحة ودال غير معجمة. والضمضمة الصوت القوي والأخذ بشدة، ويقال أخذه فضمضمه أي كسره، انتهى. والجلبح الدميمة القميئة، قال الضحاك العامري: إني لأقلي الجلبح العجوزة وأمق الفتية العكموزة، إني أرى سوداء جلفجيزة. العكموز التارة الحادرة، والجلفجيز العظيمة من النساء والإبل، وأقلي أبغض وأمق أحب، انتهى. وقال عطاء الدبيري: صادتك بالأنس وبالتميح، غراء ليست بالسؤوج الجلبح. التعليق: التميح حسن المشية، والسؤوج الكثيرة الذهاب والمجيء، انتهى. والقذعملة من النساء الخسيسة القصيرة، ويقال امرأة مقصدة إلى القصر ما هي، والمبرندة التي يكثر لحمها، والعلكد القصيرة اللحينة الحقيرة القليلة الخير. قال الراجل: وعلكد خثلتها كالجف، قالت وهي توعدني بالكف، ألم لأن وفضنا ولفي، وكف عنه المعتفين كفي، ولفه وفشه ووفي، لا يلبث الدرار ضاع الخلف. التعليق: الخثلة أسفل البطن. وقال: الخثلة ربض البطن. قال الكلابي: يقول الرجل للرجل وهو يمازح: هل ملأت خثلتك؟ والجف سقاء مقطوع الرأس، شبه البطن بالسقاء. والوطب زق اللبن. والمعتفون الذين يجيئون يطلبون الطعام. والدر ما ينزل من اللبن. والخلف مثل الحلمة، وهو طرف من أطراف الضرع. المعنى أن بطن هذه المرأة عظيم كأنه أسفل قربة. قالت له وهي تتوعده وتعض على كفها: تنهاه أن يقري ضيفا أو يسقي أحدا شيئا من اللبن، وتأمره أن يملأ الزقة ويلفه بكساء حتى لا يراه أحد. وفش الوصب أخرج ريحه، وكان منفوخا قبل أن يحلب فيه. ووسي أي املأه حتى لا تدع فيه موضعا فارغا. لا يلبث الدر رضاع الخلف، يراد أن الرضاع يفني اللبن، أي أن الرضاع من الإبل وما نحتاج نحن إليه من اللبن لا يبقي عندنا ما نقريه، إنما هو كفايتنا. ويقال فشه وفشه وفشه، انتهى. والجندعة القصيرة، والدحداحة القصيرة، والقملية مثلها. قال الشاعر: من البيض لا درامة قملية، إذا خرجت في يوم عيد تؤربه. التعليق: الدرمان والدرم مصدران لدرم يدرم إذا أسرع وقارب الخطى، وتؤربه تطلب فيه الإربة أي الحاجة، وهي كناية عن حاجة قبيحة. الباب 53، باب العجائز. راجع في فقه اللغة باب ترتيب سن المرأة، الصفحة 82، وباب المسان، الصفحة 86. يقال للمرأة إذا دخلت في السن وفيها بقية: إنها لجلفزيز. وكذلك الناقة. ويقال للمرأة إذا أسنت وهي غليظة شديدة إنها لجلنفعة. وحدث الأصمعي قال سمعت شيخا من خزاعة يقال له يعقوب بن إبراهيم قال لامرأة عرضت نفسها عليه بعد زواجها يا ابنة أمي أراك جلنفعة قد خزمتك الخزائم، قالت كلا ولكني جوالة بالرحل عن تريس. والحيزبون العجوز. قال القطامي تلفعت في طل وريح تلفني وفي طرمساء غير ذات كواكبي، إذا حيزبون توقد النار بعدما تلفعت الظلماء من كل جانب. التعليق ويروى إلى حيزبون، والطل الندى الذي يسقط والمطر الضعيف، والطرمساء الظلمة وهي الطلمساء، وتلفعت تلففت، وأراد بعدما أظلمت الآفاق كلها. انتهى. ويقال عجوز همة، واللطلط والعيضموز العجوز الكبيرة، والهيضلة من النساء النصف، والدردبيس العجوز والشيخ الكبير. قال الراجز أم عيال قحمة نعوس قد دردبت، والشيخ دردبيس إذا ينوء قائما ينوس. التعليق القحمة الكبيرة من النساء، والشيخ قحم، ونعوس كثيرة النعاس، والدردبيس أيضا الداهية، والدردبيس ضرب من الخرز، ودردبت ودردبت كبرت، وينوء ينهض للقيام، وينوس يميل يمينا وشمالا، والنوس الاضطراب منصوب على الحال، والعامل فيه ينوء. انتهى. وقال أبو عمر الفرشاح الكبيرة السمجة من النساء والإبل. قال الشاعر سميتم الفرشاح نابا بأمكم تدبون للمولى دبيب العقارب. التعليق يريد سميتم ناقة لكم كبيرة باسم أمكم لأن منزلتها في نفوسكم كمنزلة أمكم، ونابا بدل من الفرشاح، فيجوز أن يكونوا سموا الناقة بالفرشاح أو باسم غيره وهو اسم أمهم. تدبون لبني عمكم دبيب سوء وتسعون في فساد أمرهم في هلاكهم من حيث لا يشعرون، كما تسعى العقارب أن تأبر من حيث لا يفطن لها. انتهى. قال والشهبرة الكبيرة. وأنشد أبو عمرو لما رأيت الدهر والمناكرا وكثرة السؤال والمعاذرا جمعت منها عشبا شهابرا ستا وفرفورا أسك حادرا. التعليق زعم أبو عمر أنه لا يكاد يقال الشهابر إلا في الناس، والعشب جمع عشبة وهو الذي قد طعن في السن، وأراد بالشهابر نساء عجائز، والفرفور الجمل السمين، وأراد به في هذا الموضع الغلام الشاب، والأسك الصغير الأذن وأذنه ملتصقة برأسه، والحاذر الكثير اللحم الحسن الجسم. ويروى جمعت منهم، والروايتان جيدتان، فمن أنث أراد القبيلة ومن ذكر أراد الحي. يقول لما رأيت تغير أهل الدهر وظهر منهم ما أنكره، ورأيتهم إذا سئلوا شيئا من المعروف اعتذروا ولم يعطوا، جمعت هؤلاء الشهابر وقمت بأمرهم وبأمر الغلام وكانوا في كنفي. ويجوز أن يكون ذلك في سنة جدب وشدة. انتهى. ويقال للرجل والمرأة إذا طعنا في السن عشبة وعشمة. وقال أبو عبيدة يقال امرأة شهربة. قال الراجز أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. التعليق أم الحليس مبتدأ وعجوز خبر، وهذه اللام لام التوكيد التي تدخل على المبتدأ في قولك لزيد قائم، ومثله ولأنت أشجع حين تتجه الأبطال من ليث أبي أجري. وهذه اللام تدخل على جواب القسم، وإذا اضطر الشاعر أدخلها على الخبر. وقوله ترضى من اللحم بعظم الرقبة يعني أنها ترضى بالقسم الحقير ويكفيها، ولم يرد أنها ترضى بالعظم بدل اللحم، وإنما أراد أنها ترضى باللحم الذي يكون على عظم الرقبة. انتهى. ويقال للرجل إذا يبس من الهزال ما هو إلا عشبة وعشمة، وعشب الخبز إذا يبس. قال والأفنون العجوز. قال ابن أحمر شط المزار بجدوى وانتهى الأمل، فلا خيال ولا عهد ولا ضلل، إلا رجاء فما ندري أندركه أم يستمر فيأتي دونه الأجل. شيخ شآم وأفنون يمانية من دونها الهول والمومات والعلل. التعليق جدوى اسم امرأة وشط بعدة يريد موضع زيارتها لأنها قد حلت في بلاد بعيدة، وانتهى الأمل انقطع أملنا منها ويئسنا من وصلها، ولا نرى خيالها في النوم، ولا أرى موضعا عهدتها فيه، ولا طللا في دار قد كانت تحلها. ورجاء منصوب على الاستثناء، يقول أنا أرجوها رجاء ضعيفا فما أدري أدركه عن قرب أم يستمر بتطاول مدته فيأتي أجلي قبل إدراكي له. شيخ شآم يعني نفسه، وأراد بالأفنون هذه المرأة التي هي جدوى. والهول الأمور التي تفزع، والمومات الأرض القفر المستوية، والعلل الأمور التي تعرض وتقطع الإنسان عن فعل ما يريده ويؤثره. واستشهد يعقوب بهذا البيت على أن الأفنون العجوز، ثم حكى عن الأصمعي الأفنون من التفنن هو التنقل والتلون، وإن تصله تارة وتقطعه أخرى. وقبل البيت ما يبين أن ما يقصده بالأفنون يوافق تفسير الأصمعي، وتفسيره بالعجوز يبعد جدا. انتهى. ويقال امرأة ماجة وهي الكبيرة، ويقال الماجة الحمقاء، ومنهن التابة وهي الكبيرة، ورجل تاب وهو الكبير. ويقال إذا سئل عن المرأة أشابة هي أم تابة، يقول أعجوز هالكة أم شابة. والقاعدة التي قعدت عن الولد وذهب عنها حرم الصلاة، ومنهن العانس والمعنسة تعنيسا وهي التي طالت أيمتها. وحكى أبو عمرو عن بعضهم قال تقول هذه امرأة قد ذرى من شبابها، وقال الهمرش العجوز، والشهلة امرأة كبيرة. قال الراجز وهي تنزي دلوها تنزيا كما تنزي الشهلة الصبية. التعليق وأنشدها الأصمعي باتت تتري دلوها، شبه يديها إذا جذبت بهما الدلو لتخرجه من البئر في يدي امرأة ترقص صبية. وخص الشهلة لأنها أضعف من الشاب، وأراد أنها تتري بضعف، والتترية أن ترفعه إلى فوق. انتهى. والهلوفة العجوز، والصلقم الكبيرة. قال خليد اليشقري قامت تريك ساقها والمعصمة، أحسن من يمشي كذا تهيما، فتلك لا تشبه أخرى صلقما، فصلق الصوت دروجا كرزما. التعليق المعصم موضع السوار من الذراع، والتهيم أحسن المشية، والصفصلق الشديدة الصوت، والدروج التي تدرج إذا مشت تسرع لهزالها وخفة جسمها، والكرزم القصيرة الأنف. انتهى. وقال عنترة بن الأخرس اعمد إلى أفصى ولا تأخري، فقن إلى ساحتهم ثم اصفري، تأتيك من هلوفة ومعصري. تعليق أفصى قبيلة. وكان بعض من يلتمس الفجور يأتي إلى موضع يقرب من البيوت ثم يصفر فتخرج إليه البغي والعاهرة، رمى نساءهم بالفساد وزعم أن الكبيرة منهم والصغيرة تريد هذا والمعصر الفتاة، انتهى. والدلقم الكبيرة والهردبة الكبيرة، قال البولاني: أف لتلك الدلقم الهردبة العنقفير الجلبح الطرطبة. التعليق: الهردبة مثل الدلقم، والعنقفير المنكرة الداهية، والجلبح الدميمة، والطرطبة الطويلة الثديين. ويقال عجوز قحمة وقحرة، وشيخ قحم وقحر، وأنشد: اركب فإني سائق يا جهم، إني وإن قالوا كبير قحم، عندي حداء زجل ونهم. التعليق: الزجل الشديد الصوت، والنهم زجر الإبل إذا سيقت، يقول: اركب فإني أنزل وأسوقها، وإن كان الناس يزعمون أني كبير مسن ففي بقية وصبر وشدة. والجملة التي هي البيت الثالث خبر إني، وما بعد إني اعتراض، انتهى. الضهياء التي لا تحيض من الكبر، والخراطم التي قد دخلت في السن، والجفول الكبيرة. وأنشد: ستلقى جفولا أو فتاة كأنها إذا نضيت عنها الثياب غرير. التعليق: نضيت محيت عنها، والغرير الظبي، شبهها إذا نضيت عنها ثيابها بظبي غرير وهو المغتر، انتهى. والمعنسة التي حبست في بيت أهلها ولم تزوج. الباب 54: باب نعوت النساء في ولادتهن وحملهن. راجع في فقه اللغة فصل أوصاف المرأة، الصفحة 49 بعد 100. الأصمعي: الخروس التي يعمل لها عند ولادها شيء تأكله أو تحسوه أيامه، واسم ذلك الشيء الخرسة، وقد خرستها، قال الشاعر وهو الأعلم الهذلي: ونحبسها على العظائم نتقي بها دعوة الداعين أنا نقيمها، إذا النفساء لم تخرس ببكرها غلاما ولم يسكت بحتر فطيمها. التعليق: يقول ونحبسها يعني أموالهم على الأمور العظام والديات والحملات التي نتقي بأموالنا دعوة من يدعو فيقول من يعين من يحمل الديات وما أشبه هذا. يريد أنها تكون معدة لأمثال هذه الأشياء، ونقيمها نعدها تقديره لأن نقيمها. وأراد أن الجدب قد عم، فالمرأة التي نفست بغلام وهو بكرها أول ولدها لا يوجد ما تطعمه مع اجتهادهم في حفظ نفسها وحفظ نفس ولدها. والحتر الشيء القليل من الطعام، ويروى بحكر وحكر. والفطيم المفطوم، والفطيم ليس يكون مضافا إلى ضمير النفساء لأنها نفساء ببكرها، فكيف يكون لها فطيم؟ والضمير يحتمل أمرين: أحدهما أنه ضمير النساء، أي لم يسكت فطيم النساء بحتر، ويكون الفطيم للجنس. ويجوز أن يكون الضمير للسنة، أي كل فطيم لها لا يسكت بحتر، انتهى. والممصل التي تلقي ولدها وهو مضغة يقال أمصلت. والرحوم التي تشتكي رحمها بعد الولادة. والموتن التي تخرج رجل ولدها قبل رأسه يقال أيتنت. والمعضل التي يعصر عليها خروج ولدها حتى تموت، قال أوس: ترى الأرض منا بالفضاء مريضة، معضلة منا بجمع عرمرم. التعليق: أي نشبنا من كثرتنا فيها كما نشب ولد هذه، انتهى. والمطرق التي ينشب ولدها فإذا طرقت غشي عليها. قال أوس: لنا صرخة ثم إسكاتة كما طرقت بنفاس بكر. يقول: لنا صرخة في الحرب ثم إسكاتة بعدها. والإسكات مصدر أسكت الرجل، يقال سكت وأسكت بمعنى، وقد أتى في موضع آخر مختلف المعنى. يقال سكت الرجل إذا انقطع كلامه، وأسكت إذا لزمته حجة فانقطع ولم يكن عنده ما يتكلم به. يريد أنهم يصيحون صيحة يسكتون بعدها، ثم يصيحون أخرى بعد سكوتهم، كما تفعل المرأة التي تطلق تصيح صيحة شديدة ثم تسكت ثم تصيح، انتهى. والنزور التي لا تحمل إلا في الأعوام، والمقلاة التي لا يعيش لها ولد، والقلة الهلاك. يقال قلت القوم قلة، والمقلة والمقلتة المهلكة. قال الأصمعي: سمعت شيخا من بلعنبر يقول: إن المسافر ومتاعه لعلى قلة إلا ما وقى الله. والثقول والعجول والهبول بمعنى واحد، التي هلك ولدها. والرقوب المرأة التي لا ولد لها، والرجل رقوب أيضا. وجاء في الحديث: ليس الرقوب بالذي لا ولد له، ولكنه الذي لا فرط له. وامرأة مغيل ومغيل إذا سقت ولدها الغيلة، وهو اللبن على الحمل، يقال أغالت وأغيلت. والوضع أن تحمل المرأة على غير طهر. وأنشد: أما تخاف حبلا على تضع. التعليق: تخوف امرأة زوجها أن تحبل وهي حائض. والحبل على الوضع مكروه عندهم، لأن ولد ذلك الحمل لا ينجب فيما يذكرون، انتهى. قال: وهو التضع، يقال حملت وضعا وتضعا. قال أبو عبيدة: قالت امرأة من العرب: والله ما حملته تضعا، ولا وضعته يتنا، ولا أرضعته غيلا. فالوضع والتضع أن تحمل المرأة على غير طهر، فذلك لا يخرج إلا زمنا أو به شر. واليتن أن تخرج رجلاه قبل رأسه، فذلك اليتن والأتن. وزاد الفراء: الوتن، وذلك أن الإنسان تحمله أمه في بطنها منتصبا، فإذا أراد الله أن يخرجه بعث ريحا فقلبته فخرج رأسه قبل رجليه. وحكى أبو عمرو: إنه لمنفرة بالمرأة، وذلك في أول حملها، وهو أن تبزق وتخبث نفسها، ويقال بها فرث. واللقوة واللقوة التي تسرع اللقحة من كل شيء. قال الشاعر: حملت ثلاثة فولدت تما، فأم لقوة وأب قبيس. التعليق: يجوز أن يريد حملت ثلاثة أولاد في ثلاثة أعوام وولدتهم لتمام. والقبيس من الفحول الذي يسرع الإلقاح. وإذا كان الرجل سريع الإلقاح والمرأة سريعة القبول، قيل كانت لقوة لقيت قبيسة. ويجوز أن يريد أنها حملت ثلاثة أشهر وولدت، والمعنى أنها أتت بولد بعد أن تزوجها زوجها بثلاثة أشهر. فقال الشاعر هذا على طريق الهزء، يعني أن الولد ليس للزوج، انتهى. وقال أبو عبيدة: لا يقال لشيء من الحيوان حبلى إلا للمرأة، إلا في حديث واحد نهي عن بيع حبل الحبلة، وذلك أن تكون الإبل حواملة فيبيع حبل ذلك الحبل. الأصمعي قال: إن هك صلى المرأة هكاكا إذا انفرج في الولادة. أبو زيد: المحمل التي ينزل لبنها من غير حبل وقد أحملت. يقال ذلك للناقة أيضا، ويقولون امرأة حاملة والكلام بغيرها. قال الشاعر: تمخضت المنون له بيوم أنا ولكل حاملة تمام. التعليق: ذكر النعمان بن المنذر ووصف ملكه وجعل اليوم الذي كانت فيه منيته حملا للمنون، وأنا حان وقته وقربه. ولكل حاملة تمام أي لكل إنسان غاية ينتهي إليها، والمنون التي قد تضمنت يوم موته وحملت به تنتهي إلى وقت تضع فيه لا بد أن ينتهي إليه، انتهى. يقولون ولدت فلانة 5 غلمان في سرر واحد، أي بعضهم في أثر بعض في كل عام واحدا. وامرأة محول وهي التي تلد عاما ذكرا وعاما أنثى. والضنء ولد المرأة قل أو كثر، يقال قد ضنأت ضنء سوء وضنء صدق. وأنشد أم جوار ضنؤها غير أمر، فصرق الصوت لعينيها الصبر، تبادر الذئب بعدو مشفتر. التعليق: ظنؤها غير أمر، يقول ولدها غير مبارك ولا كثير، فصرق الصوت صلبة الصوت، والمشفتر من العدو الشديد الذي قد رفع له الرجل مئزره وثيابه، انتهى. وقالوا الناتق المرأة الولود، يقال نثقت تنتق نتوقا. قال النابغة: جيش يظل به الفضاء معضلا، يدع الإكام كأنهن صحاري، لم يحزموا حسن الغذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكار. التعليق: يصف جيشا بالكثرة، والمعطل المرأة التي ينشب ولدها في موضع الخروج فلا يخرج. والفضاء ما اتسع من الأرض، يقول الفضاء يضيق عن هذا الجيش فيبقى مكانه لا يمكنه النفوذ كولد المرأة المعضل. والإكام جمع أكمة، وهو ما ارتفع من الأرض وغلظ، فيقول صارت الإكام لكثرة المرور عليها بمنزلة الصحارى، أي استوت مع الأرض. ثم قال: لم يحرموا حسن الغذاء، نعمتهم أمهاتهم وأحسنت القيام عليهم فقويت أبدانهم واشتدوا، وطفحت عليك اتسعت عليك، ويروى دحقت عليك أي خرجت عليك. وقوله بناتق أي دحقت عليك وهي ناتق، وإنما يعني نفسها أي اتسعت بأم كثيرة الولد. فالفعل في اللفظ كأنه لغيرها والمعنى لها، ويجوز أن يقدر فيه دحقت عليك بولد ناتق مذكار، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، انتهى. ويقال مذكر إذا ولدت ذكرا، ومؤنث إذا ولدت أنثى، ومتئم إذا ولدت 2 في بطن. فإذا كان ذلك من عادتها قيل مذكار ومئناث ومتآم. ويقال تزوج فلان في شرية نساء إذا تزوج في نساء يلدن الإناث، وتزوج في عرارة نساء إذا تزوج في نساء يلدن الذكور. ويقال هي من زوجها بجمع وجمع، وهي أن تكون عذراء لم يصل إليها زوجها. وقال أبو عبيدة: خاصمت الدهنة بنت مشحل أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناه امرأة العجاج زوجها، ومنهم كان إلى عامل اليمامة، فكان أبوها يعينها على ذلك. فقال له أهل اليمامة: أما تستحي أن تطلب العسب لابنتك؟ قال: إني أحب أن يكون لها ولد، فإن أفرطتهم أجرت، وإن بقوا دعوا الله لها. فدخلت على العامل فقالت: إني منه بجمع. فقال: لعلك تعازين الشيخ، فأنكرت. فقال العجاج: كذبت، إني لآخذها العقيلة والشغزبية. فقال قد أجلتك سنة وإنما أراد ستره. التعليق قال الأصمعي يقال في الصراع أخذه بالشغزبية فصرعه، وكل إخذة شديدة فهي شغزبة، انتهى. فقال العجاج أظنت الدهن وظن مسحل أن الأمير بالقضاء يعجل، عن كسلاتي والحصان يكسل، عن السفاد وهو طفل هيكل. التعليق قال أبو عبيدة وسمعت رؤبة ينشدها يكسل وهي لغته، وسمعت غيره من ربيعة الجوع من بني تميم يقول يكسل، يروى يكسل ويكسل، فمعنى يكسل يثقل عليه العمل، ويكسل تنقطع شهوته، والطرف الفرس الكريم والهيكل العظيم، انتهى. وقالت الدهنة تالله لولا خشية الأمير وخشية الشرطي والتؤرور لجلت من شيخ بني البقير كجولان صعبة عسير. التعليق التؤرور عون الشرطي وهو الجلواز، والتؤثور الأثر الذي يجعل في خف البعير، ويروى لجلت بالشيخ بني البقير، والصعبة الناقة التي لم ترض ولم تلين، والعسير مثلها، انتهى. قال فأخذها فضمها إليه وجعل يقبلها، أي إنني رجل. فقالت تالله لا تخدعني بالضم إليك والتقبيل بعد الشم. التعليق تريد أن هذا الفعل لا يرضيها حتى تصير منه ثيبة، انتهى. ثم ذهب بها إلى أهله فطلقها تلك الليلة سرا ليستر على نفسه، ويقال ماتت بجمع وجمع، وهو أن تموت وولدها في بطنها. الباب 55 باب نعوت النساء مع أزواجهن، راجع في فقه اللغة فصل أوصاف المرأة ونعوتها، الصفحة 49 بعد 100، وفي الألفاظ الكتابية باب الأزواج الصفحة 15 بعد 200. العروب الحسنة التبعل، قال لبيد وفي الحدوج عروب غير فاحشة ري الروادف يعشى دونها البصر. التعليق الحدود جمع حدج وهو مركب من مراكب النساء، ومعنى قوله الحسنة التبعل يريد المتحببة إلى زوجها، والري الممتلئة، والروادف العجز وما يليها، فلذلك جمع وهي جمع رادفة. وقيل في قوله يعشى دونها البصر أي أن الناظر إليها يكون كالناظر في عين الشمس لشدة ضوء وجهها، ويقال عشي إذا أبصر بصرا ضعيفا، انتهى. ويقال قد تعربت المرأة للرجل تغزلت، والغانية المتزوجة، قال نصيب فهل تعودن أيامي بذي سلم كما بدأنا وأيامي بها الأول، أيام ليلى كعاب غير غانية وأنت أمرد معروف لك الغزل. التعليق ذو سلم موضع تمنى أن يرجع شبابه وغزله إلى مثل ما كان، والكعاب والكاعب التي كعب ثديها، انتهى. وقال أبو زيد الغانية الشابة من النساء وجمعها غوان إن كان لها زوج أو لم يكن، غنيت تغنى غنا، والبروك التي تتزوج وابنها رجل، قال ابن رستم وهذا الولد يسمى الجرنبذ، والعامة تسميه الهركة، ويقال فلان ثيب وفلانة ثيب للذكر والأنثى، وذلك إذا كانت قد دخل بها ودخل به، وامرأة صلفة وقد صلفت عند زوجها إذا لم تحظ عنده، وأصل الصلف قلة النزل، ويقال إناء صلف إذا كان قليل الأخذ للماء، وأنشد ومن يبغي في الدين يصلح، أي يقل نزله فيه. وقال القطامي: لها روضة في القلب لم ترع مثلها فروق ولا المستعبرات الصلائف. التعليق: الفروخ بمعنى المفرقة وهي المبغضة إلى زوجها، وفعول في هذا الموضع بمعنى المفعول به، والمستعبرات البافيات، يريد أن هذه المرأة لها موضع من القلب قد وصل حبها إليه لا يكون مثله لامرأة لا تحظى عند زوجها، وجعل موضعها من القلب بمنزلة الروضة لسرور القلب بها، وجعل محبتها التي تدخل القلب بمنزلة ما يدخل في الروضة للرعي. ويروى المستعبرات بكسر الباء وفتحها، فالمستعبرات البافيات، يقال استعبر الإنسان إذا بكى، والمستعبرات التي دعاهن إلى البكاء أمر كرهنا، انتهى. وسحابة صلف إذا لم يكن فيها ماء، ويقال في مثل رب صلف تحت الرائدة. قال: وسمعت أبا عمرو يقول: أصلف الرجل امرأته إذا أبغضها. قال مدرك بن حصن الأسدي: غدت ناقتي من عند سعد كأنها مطلقة كانت حليلة مصلفي. التعليق: يريد أنه انصرف من عند سعد انصراف المطلقة من عند رجل كان يبغضها، فهي تسرع لسرورها بالفرقة وانصرافها من عنده. وكان مدرك قد خاصم إلى سعد، وكان سعد واليا بسبب فرس عقر، وذكر أنه ظلم، وله حديث في هذه الخصومة، انتهى. ويقال امرأة مضر إذا كانت لها ضرة، ورجل مضر له ضرائر. قال ابن أحمر: لها حبب ترى الراوق فيه كما أدميت في القرو الغزالة، كمرآة المضر سرت عليها إذا رامقت فيها الطرف جالة. التعليق: وصف سلافة، والضمير المتصل باللام يعود إليها، وحببها ما يصعد عليها مثل النفاخات، والراوق المصفات، والقرو أسفل النخلة الذي ينبذ فيه. وتقدير الكلام: ترى الراوق فيه في القرو كما أدميت الغزال، ففصل بين الغزال وبين أدميت بما ليس منه، وأراد أن يقول كدم الغزال، يعني أن لون السلافة في حمرته يشبه دم الغزال، فلم يستقم له، فقال كما أدميت الغزال. ومثله قول امرئ القيس: لها مثنتان خضاتا كما أكب على ساعديه النمر. وفي من قولك في القرو متصل بلها، يريد لها في القرو حبب ترى الراوق فيه، فذكر أن السلافة في صفائها وأنها لاقدا فيها تشبه مرآة المضر، لأن المضر تتعهد مرآتها لإصلاح وجهها، خوفا أن يصرف زوجها وجهه عنها إلى ضرتها. وقوله سرت عليها أي قامت بليل تصلحها، إذا رامقت فيها الطرف أي إذا أبصرت فيها جال طرفك لأجل شعاعها وبريقها، كما يصيب الناظر إذا أبصر إلى الشيء الذي له بريق، انتهى. وقال عبد الله ابن ربعي الأسدي: يجدن من نهم الحداة شرا، وجد المقاليت يخفن الضر. التعليق: يصف إبلا تسير، والحداة تزجرها لتسير، وهي تكره الزجر وتخاف. والمقاليت جمع نقلات، وهي التي لا يعيش لها ولد، فهي تخاف من الضر، وهو أن يتزوج عليها زوجها لأنه لا يعيش لها ولد، فخوف هذه الإبل من زجر الحادي وتأذيها به كخوف هذه المقلات وغمها، انتهى. ويقال نكحت فلانة على ضر، أي على امرأة كانت قبلها أو امرأتين أو ما كان. ويقال ما لاقت عند زوجها ولا عاقت، أي لم تلصق بقلبه. ومنه لاقت الدوات لصقت، اللفوت التي لها زوج ولها ولد من غيره فهي تلفت إليه. والمنون من النساء التي تتزوج على مالها فهي أبدا تمن على زوجها. والظنون التي لها شرف تتزوج طمعا في ولدها وقد أسنت، وقد سميت ظنونا لأن الولد يرتجى. والحنون من النساء التي تتزوج هي رقة على ولدها إذا كانوا صغارا ليقوم الزوج بأمرهم. وقال بعضهم لولده يا بني لا تتخذها حنانة ولا أنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كية القفا. فالحنانة التي لها ولد من سواه فهي تحن عليهم، والأنانة التي مات عنها زوجها فإذا رابها زوجها الثاني أنت وقالت رحم الله فلانا لزوجها الأول. والمنانة التي يكون لها مال فتمن بكل شيء أهوى إليه من مالها عليه. وقوله عشبة الدار أراد الهجينة، وعشبة الدار التي تنبت في دمنة الدار وحولها عشب في بياض الأرض والتراب الطيب، فهي أضخم منه وأفخر لأنه غذاها الدمن. والآخر خير منها رطبا وخير منها يبسا لأنها إذا أكلت وهي رطبة كانت منتنة سمجة، لأنها في دمنة، وإنها إذا يبست كانت حتاتا وذهب قفها في الدمن فغلب عليه فلم يؤكل. والأخرى إذا ما أكلت رطبة وجدت طيبة في مكان طيب، فإذا يبست كان قفها في تراب طيب فأخذ من فوق التراب. وأما كية القفا فالتي يأتي زوجها أو ابنها القوم، فإذا من صرف من عندهم قال رجل من خبثاء القوم قد والله كان بيني وبين زوجة هذا المولي أو أمه أمر، فتلك كية القفا من أجل أنه يقال في ظهر زوجها أو ابنها القبيح حين يولي. وقال بهدل الدبيري أتى رجل ابنة الخس يستشيرها في امرأة يتزوجها، فقالت انظر رمكاء جسيمة أو بيضاء وسيمة في بيت حد أو بيت جد أو بيت عز. قال لها لم تدعي من النساء شيئا؟ قالت بلى، شر النساء السويداء الممراض والحميراء المحياض الكثيرة المضاض. وقيل لها أي النساء أسود؟ قالت التي تقعد بالفناء وتملأ الإناء وتمزق في السقاء. قالوا فأي النساء أفشل؟ قالت التي إذا مشت أغبرت وإذا نفقت صرصرت، متورقة جارية تتبعها جارية وفي بطنها جارية، أي هي مئناث. قالوا فأي الغلمان أفضل؟ قالت الأسوق الأعنق الذي شب كأنه أحمق. قالوا فأي الغلمان أفسل؟ قالت الأويقس القصير العضد الضخم الحاوية الأغيبر الفتاة الذي يطيع أمه ويعصي عمه. قيل لها فأي النوق أفره؟ قالت الهموم الرموم التي كأن عينيها عينا محموم. قالوا فأي النوق أفسل؟ قالت السريعة السروح القليلة الصبوح. قالوا لها فأي الجمال أفره؟ قالت السبحل الربحل الراحلة الفحل. قالوا فأي الجمال أفسل؟ قالت القصير القامة الأحيدب حدب النعامة. وجاء في الحديث إياكم وخضراء الزمن، يعني أن يتزوج الرجل امرأة لها تمام وكمال وجمال وهي لئيمة الحسب، فشبهها بالبقلة الخضراء في دمنة من الأرض خبيثة. وامرأة خطبة وخطب وخطيبة إذا كانت تخطب، ورجل خطيب وخطب إذا كان يخطب، ويقال هو خطب فلانة وهي خطب فلان، وهن أخطاب فلان. وامرأة عطيف وهي التي لا كبر لها الدليلة المطواع، ويقال لمن يحب أنس النساء وقربهن ولزومهن لغير شر إنه لزير نساء وجماعه الأزوار. قال مهلهل: فلو نبش المقابر عن كليب فيعلم بالذنائب أي يزير. التعليق: الذنائب موضع فيه قبر كليب بن ربيعة أخي مهلهل، وكان كليب كثيرا ما يقول لمهلهل إنما أنت زير، وكان يكره له حديثهن والاشتغال بهن. فلما قتل كليب بالغ مهلهل في الطلب بدمه، وقتل من بكر بن وائل بأخيه عدة من أهل الشجاعة والرئاسة، ويقال إنه أقامت الحرب بين بكر وتغلب 40 سنة حتى قتل جساس بن مرة قاتل كليب. وأي مبتدأ وخبره محذوف، تقديره أي زير أنا، وقد علق الفعل عن أي انتهى. ويقال هو خلب نساء في أخلاب نساء، وقد خلبها عقلها يخلبها خلبا إذا ذهب به، وهو طلب نساء وهم أطلاب نساء إذا كان يطلبهن، وهو تبع نساء ولا يكون شيئا ولا يكون شيء من هذا إلا في النساء. ويقال تفنث فلان بنت آل فلان إذا تدوج الرجل اللئيم المرأة الكريمة من يساره وقلة مالها، وباعلت الرجل المرأة إذا اتخذته بعلا، وبعل الرجل صار بعلا. قال الراجز: يا رب بعل ساء ما كان بعل. التعليق: يريد أنه لم يفعل حين بعل ما كان ينبغي للبعل أن يفعله من القيام بأمر زوجته انتهى. قال: الضمد أن يخال الرجل المرأة ولها زوج. قال: لن يخلص العام خليل عشرة ذاق الضماد أو يزور القبر، إني رأيت الضمد شيئا نكرا. التعليق: يقول: لا يدوم رجل على امرأته ولا امرأة على زوجها 10 أيام للغدر في الناس في هذا العام، أي لا تدوم مودة من أحب الضمد 10 ليال ولا يقيم مع زوجه لأنه قد تعود الضمد، ويروى عشرا أي معاشرة. ويزور منصوب على الجواب، وتقدير الكلام: لن يخلص خليل عشرا حتى يزور القبر انتهى. وقال الشاعر: أردت لكيما تضمديني وصاحبي، ألا لا أحبي صاحبي ودعيني. التعليق: ألا استفتاح كلام، ولا نهي، والفعل بعدها محذوف، تقديره ألا لا تضمدين. ثم أمرها فقال: أحبي صاحبي وتفردي بمحبته انتهى. ويقال قد تفشل منهم امرأة أي تزوجها، ويقال هي حنته وحليلته وعرسه وصلته وقعيدته وبعله وبعلته. وأنشد: شر قرين للكبير بعلته، تولع كلبا سؤره أو تكفته. التعليق: يقول هي من شدة بغضها إياه واستقذارها له، إذا بقي في الإناء سؤره قدمته إلى الكلب أو قلبته لأنه قذر عندها. ويقال: ولغ الكلب في الإناء إذا أدخل رأسه فيه فشرب، وأولغته إذا مكنته من الشرب انتهى. ويقال هي زوجته وزوجه، قال الله تعالى: أمسك عليك زوجك. وقال الفرزدق: وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. التعليق: الشرى موضع معروف كثير الأسد، ويستبيلها يطلب بولها. يقول: من سعى في إفساد ما بيني وبين النوار زوجته كان كمن سعى إلى الأسد يلتمس بولها أن يخرج منها. وكان الفرزدق قد اتهم قوما في إفساد ما بينه وبين النوار، يقال لهم بنو أم النسير انتهى. ويقال لقعيدة الرجل: فلانة ربض فلان، وقد ربضت زوجها وأخاها وبنيها تربض ربا. ويقال لكل امرأة قيمة بيت ربض وجماعه الأرباض. والعلوق المحبة لزوجها، والمفارق المبغضة له. الباب 56 باب الجرأة والبذاء. راجع باب أوصاف المرأة في فقه اللغة الصفحة 50 بعد 100، وباب المقابح في الألفاظ الكتابية في من الصفحة 21 إلى 23. السلفع الجريئة البذيئة والعنفص البذيئة القليلة الحياة. قال: وسمعت الكلابية تقول: لا تقوله إلا للحدثة. الجرعة التي قد ألقت عنها الحياء، والمجعة التي تتكلم بالفحش، والاسم منهما الجلاعة والمجاعة. ويقال للمرأة إذا كانت تبزؤ وتجيء بالكلام القبيح وبالفحش: تعنضي وتخنزي وتحنضي. وللرجل مثل ذلك، وهي تخنضي بالخاء. ويقال للفاحش خنضيان، قال أبو القرين: وهي تروى لجندل بن المثنى الطهوي: لقد خشيت أن يقوم قابري، ولم تمارسك من الضرائر، ذات شذات جمة الصراصر، حتى إذا أجرس كل طائر، قامت عنضي بك سمع الحاضر. التعليق: يخاطب امرأته ويقول: لقد خشيت أن أموت ولم أتزوج امرأة تكون لك ضرة. والشذات الحدة، والصراصر جمع صرصرة، وهو الصوت الدقيق، أي هي كثيرة الكلام والخصومة. وأراد بقوله أجرس كل طائر أن ضوء النهار أقبل، وفي ذلك الوقت تسرح الطير لطلب أقواتها، وعنى أنها تباكرها بالسباب، والحاضر جماعة البيوت. انتهى. ويقال امرأة صهصلق إذا كانت صخابة شديدة الصوت، وأنشد: صلبة الصيحة صهصليقها. التعليق: قال أبو بكر: يعقوب يرويه صلبة، وغيره يرويه صلبة بوزن حمرة، والصلبة على فعلة مثل حزقة. انتهى. وقال ابن أحمر يصف القطاة: حتى إذا ما حببت رية وانكدرت يهوي بها ما تمر، فصلق الصوت إذا ما غدت لم يطمع الصقر بها المنكدر. التعليق: أي لم يطمع فيها الصقر المنقض. وحببت القطاة أي امتلأت ريا، يهوي بها أي يسرع بها، ما تمر أي يسرع بها مرها إلى فراقها. انتهى. قال: والترعة الفاحشة الخفيفة الرهقة. ورجل ترع وهو المستعد للشر، ترع يترع ترعا. والسلقة الفاحشة، والإلقة الكذوب المفننة، والمفننة الكبيرة السيئة الخلق. ورجل إلق، ورجل مفنن. والبلنتعة من النساء السليقة الكثيرة الكلام، وهن البلاتع. والمنداص من النساء الطياشة الخفيفة. قال منظور: ولا تجد المنداص إلا سفيهة، ولا تجد المنداص نائرة الشتم. التعليق: أي بينة الشتم من العجلة. والنائرة الواضحة البينة. يقول: إذا سافهت وشاتمت لم يتبين كلامها. انتهى. قال: والمشان من النساء السليطة المشاتمة. وأنشد: وهبته من سلفع مشان. التعليق: يقول: يا ربي، وهبت لي هذا الولد من امرأة سلفع، أي بذيئة جريئة. انتهى. وقال أبو عمرو: وقد عرفت رجلا يقال له الجون بن المشان. والصيدانة من النساء السيئة الخلق الكثيرة الكلام. والصيدانة الغول. قال الراجز: صيدانة توقد نار الجن، قد أهلكت عرسي بالتمني، وأهلكتني بعد بالتجني، قلت لها والنصح باد مني، لا تأمني صولي عليك، إني إن أعصب الصوت أزحك عني. التعليق يقول: هي بمنزلة الغول في خبثها، والتجني ادعاء جنايات لا أصل لها، والصول الوثوه، وعصي بالسيف وبالعصا والصوت يعصى ضرب بها، وأزحت الشيء نحيته، انتهى. ويقال امرأة عن قفير، وهي السليطة الداهية والسحلوت الماجنة. وأنشد للجعدي: أدركتها تأثر دون العنتوت، تلك الشرود والخليع السحلوت. التعليق: في أكثر النسخ السحلوت بتقديم الحاء على اللام، وفي كتاب أبي عمر السلحوت بتقديم اللام على الحاء. والعنتوت قيل إنه الجبل الصغير، وقيل طرف رأس الجبل، والخريع مثل السحلوت، والشرود الكثيرة الذهاب والإبعاد، والعنظوانة الفاحشة، وقيل هي تشنظر مذ اليوم، والشنظرة شتم أعراض القوم. وأنشد: تشنظر بالقوم الكرام، وتعتزي إلى شر حاف في البلاد وناعيه. التعليق يقول: هي تشتم أعراض الكرام، وتنتمي إلى شر الناس، والاعتزاء الانتساب، انتهى. والمنفاص الكثيرة الضحك، والبهلق الكثيرة الكلام، التي ليس لها صيور، أي رأي ترجع إليه. يقال: رجل ليس له صيور، وليس له زور، وليس له جور، وليس له مجر. والجول العقل، أي ليس له محصول. ويقال: لقينا فلانا فتبهلق لنا بكلامه وعيدته، فيقول السامع: لا تعرنكم بهلقته، فإنه ما عنده خير. وكذلك الشفشلق والشفشلق. الباب 57: باب الحمقاء والفاجرة. راجع في الألفاظ الكتابية باب المس 97، وباب الجهل 43 بعد 100، وفي فقه اللغة باب صفات الأحمق 36 بعد 100. الورهاء والخرمل الحمقاء، والخرقاء التي لا تحسن العمل، والدفنس الحمقاء. قال ابن علس: وقد اختلس الطعنة لا يدمى لها نصلي، كجيب الدفنس الورهاء ريعت وهي تستفلي. التعليق: النصل السنان، والاختلاس فعل الشيء بعجلة، والورهاء الحمقاء، وريعت أفزعت، وتستفلي قدمت رأسها إلى من يفليه، والحمقاء إذا انشق جيبها تغافلت عن خياطته، وإذا فزعت غفلت عن ضمه على صدرها وجمع بعضه إلى بعض، فيبدو من صدرها قطعة كبيرة، فشبه موضع الطعنة الذي وقعت فيه بالموضع الذي انكشف عنه جيب الحمقاء، انتهى. ومثلها الخذعل والهوجلة والقرثع. والقرثع أيضا وبر صغار يكون على الدابة، ويقال صوف قرثع. والرعبل الحمقاء المتساقطة. قال أبو النجم: كأن أهدام النسيل المنسل على يديها، والشراع الأطول أهدام خرقاء تلاحي رعبلي. التعليق: الأهدام الخلقان، والنسيل ما نسل من وبرها، أي سقط الذي أنسلته فهو منسل، يريد أن وبرها القديم قد سقط عنها ونبت لها وبر جديد. والشراع عنقها، يريد أن بقية الوبر القديم على يديها وعنقها، وجعله كأهدام المرأة الخرقاء. وتلاحي تخاصم وتشاكم، فهي تحرك رأسها وترفع يديها. شبه هذه الناقة وعليها قطع أخلاق من وبرها العتيق، وهي تسير إلى الماء بهذه الخرقاء التي تلاحي وعليها ثياب خلقان. انتهى. وامرأة خلبن وهي الحمقاء. قال الأصمعي: حدثني رجل عن أوف بن دلهم قال: النساء أربع، فمنهن معمع لها شيئها أجمع، ومنهن تبع ترى ولا تنفع، ومنهن صدع تفرق ولا تجمع، ومنهن غيث وقع ببلد فأمرع. قال: فذكرت هذا لأبي عوانة فقال: كان عبد الملك بن عمير يزيد فيه ومنهن القرثع. فقيل له: ما القرثع؟ قال: التي تكحل إحدى عينيها وتلبس درعها مقلوبة. والمعمع التي أمرها مجتمع لا تعطي أحدا من مالها شيئا. والصدع التي تصدع أمر القوم تفرقه، والتبع التي تتبع ما أمرت به ليس عندها منفعة غير ذاك، والماصلة المضيعة لمتاعها وشيئها. ويقال: أمصلت بضاعة أهلك وقد مصلت هي. وأنشد قول الشاعر فقال: لقد أمصلت مالي كله وما سست من شيء فربك ماحقه. التعليق: يصف امرأته بالخرق وسوء التدبير. وقال يعقوب: الماصلة المضيعة لمتاعها، وأتى بالفعل على أمصلت الشيء ومصل الشيء نفسه، وأتى باسم الفاعل على فاعلة، وعلى قياس هذا يكون الفعل المتعدي على مصل فهو ماصل. ويحتمل هذا أن يكون من باب أبقل الرمث فهو باقل، ويحتمل أن يكون اسم الفاعل ممصلة ويكون الفعل من الماصلة مصلت، ويجوز أن تكون ماصلة من نحو قولهم: عيشة راضية، بمعنى ذات رضا، وهم الناصب ذو نصب. انتهى. وأنشد أيضا: لصخرة من جنوب الهضب راكدة مشدودة بصفيح فوق برطيل، خير لرحلك من حمقاء فاصلة تعطيك من حلف ما شئت أو قيل. التعليق: برطيل حجر طويل. والهضب جمع هضبة وهي الجبل الصغير، والراكدة الثابتة، والصفيح الحجارة العراض. يريد أن الصخرة التي وصفها لا ينتفع بها، وهي خير في بيته من المرأة الحمقاء والمبذرة، لأن الصخرة إن كان لا ينتفع بها فليست بمفسدة تعيس في المال، وهذه تفسد المال وتزعم أنها تصلح وتحلف على صحة ما تذكره. انتهى. قال: والبلخاء الحمقاء. وأنشد: منهن بلخاء لا تدري إذا نطقت ماذا تقول لمن يبتاعها الندم. التعليق: يقول من النساء حمقاء لا تدري ما تتكلم به لمن يبتاعها، يريد لمن تحصل عنده الندامة على حصولها. انتهى. والداعكة الحمقاء الجريئة، ورجل داعك. والرثة الحمقاء العاجزة. والمطروفة التي تطمح عيناها إلى الرجال. قال الحطيئة: وما كنت مثل الهالكي وعرسه، بغى الود من مطروفة العين طامح، غدا باغيا يبغي رضاها وودها، وغابت له غيب امرئ غير ناصح. التعليق: الهالكي رجل من بني أسد منسوب إلى الهالك بن خزيمة، والطامح مثل الناشر، والطامح أيضا التي تمد عينها إلى الرجال. يقول: ما أنا بمنزلة الهالكي يغلب هواي عقلي وألتمس ود من أعلم أنه لا يوافقني ولا يستجيب إلى ما أريده. انتهى. قال: والمومسة الفاجرة. والهلوك مثلها، قال الهذلي وهو المتنخل: السارق الثغرة اليقظان كالئها، مشي الهلوك عليها الخيعل الفضل. التعليق: يرثي المتنخل بهذا ابنه أثيلة، وقتل غازيا مع ابن عم له يقال له ربيعة بن الجحدر، وكانا أغار على طوائف من فهم، فقتل أثيلة وأفلت ربيعة بن الجحدر. والثغرة موضع المخافة مثل الثغر، وكالئها حافظها لا ينام لشدة خوفه فيها. والخيعل درع المرأة، وهو قميص لا كمي له ولا دخاريص، يخاط أحد شقيه ويترك الآخر فيصير بمنزلة الدواج. والفضل التي لا إزار عليها، فأراد أنه يمشي متمكنا غير فرق ولا خائف يتبختر. وقوم من الرواة يجعلون الفضل رفعا على الجوار، أي هو مجاور للخيعل، فجرى على إعرابه، وهو نعت للهلوك لا للخيعل، وجعله من نحو قولهم جحر ضب خرب، ومثله قول العجاج كأن نسج العنكبوت المرملي. قال أبو محمد: وما أرى هذا صحيحا، والذي عندي أنه مرفوع على موضع الهلوك، وموضعها رفع بالمصدر، والأصل فيه مشيا الهلوك، ومثله قول الراجز: قد كنت داينت لها حسانا مخافة الإفلاس والليانا، يحسن بيع الأصل والقيانة. فعطف المنصوب على موضع المجرور.